كده بإيه؟ بعلم يفتحه الله سبحانه وتعالى على عباده. والله سبحانه وتعالى إيه؟ يخلق ويختار. والله سبحانه وتعالى يخلق ويختار. طيب إيه السؤال؟ هي نقوله سريعا ولا واحنا هنقوله كده كده لان هنبدا. ايوه بدات. طيب ما في مشكله. لا هو كان يعني خير طالما بدانا خلاص ما في مشكله يعني نكمل. اي نعم. لا لا ما في مشكله. طيب يبقى الفرق بين الايمان الاسلام والايمان والاحسان. الاسلام ينصرف الى الاعمال الظاهره. الاسلام ينصرف الى الاعمال الظاهره. لذلك لما الاعراب قالوا ايه اسلمنا امنا قال لا قولوا اسلم انت تفعلون الاعمال الظاهره لكن ولما يدخل الايمان في قلوبكم دخول الايمان في القلب ده شيء اخر. ولكن هنا نقطه جديده. هل معنى ذلك ان الايمان منتفي بالكليه؟ يعني كما يقول الالمان دول ما في ايمان لا يمكن. بل مقتضى الشهادتين الايمان ولكن بالشهادتين يتحقق الإيمان الواجب الذي به تدخل الجنة أو تدخل النار بمقتضى شهادة. وهذا مجمل الإيمان الواجب. ثم شجرة الإيمان تزداد. شجرة الإيمان تزداد أصلها ثابت لا إله إلا الله أصلها ثابت وفرعها إيه؟ في السماء. يتولد من ذلك إيمانيات كبيرة جدا من الخوف والرجاء والحب والتوكل والإنابة والخشية والخشوع كل ذلك كلها مقامات الإيمان إلى أن تصل إلى المرتبة العليا وهي مرتبة الإحسان. تمام؟ يبقى إذن لابد في الإسلام من قدر من الإيمان وهو القدر الواجب الإيمان الواجب. ثم بعد ذلك مرتبة الإيمان وهي أن الشجرة هذه تتغذى. فالإيمان ينصرف إلى الإيه؟ الاعتقادات والأعمال الباطنة الذي قلناه خشوع خشية الإنابة الخوف الرضا التوكل الرجاء الحب كل هذه. لما هذه تجد طريقها إلى قلبك فتجدك لا تتوكل إلا عليه حقيقة. بمعنى إيش؟ أنه لا يمكن أن يتعلق قلبك بشيء قط لا يمكن. بل لا يتعلق القلب بالأسباب. و يعني سنتكلم إن شاء الله لما نيجي نتكلم على الإحسان عن هذا الأمر كيف لا يتعلق القلب بالإحسان بالأسباب. تمام؟ ولكن هذه مهمة أنه لا يتعلق القلب بالأسباب مع الإحسان في الأخذ بالأسباب. فأحد يقول لي يعني كيف يعني هذه مهمة جدا تحقيق هذه المسائل. لذلك يا إخوة الطريق إلى الإيمان بشيئين والطريق إلى الإسلام والإيمان والإحسان بشيئين. العلم لتحقيق هذه المسائل لأن أكبر عقبتين أو أكبر عقبتين على لتحقيق الإيمان حقيقة العقبة الأولى هي الشبهات. تجد الإنسان يدور في ذهنه وفي صدره شبهات كثيرة تصده عن تحقيق اليقين. لذلك لابد أن يدفعها بالعلم. لابد أن يدفعها بالعلم. ثم اتضح الطريق ماذا يفعل في هذا الوقت؟ يحتاج أن يسير فيه. فيحتاج إيه؟ إرادة ويحتاج عمل. وهنا تأتي دور الطاعات والعبادات. طيب فمن المهم جدا فهم هذه المسألة فهم أن تحقيق المسائل العلمية هذا مهم جدا لإزالة عوائق الطريق وعقبات الطريق. فالإيمان هو الاعتقادات الباطنة. ثم يأتي بعد ذلك الإحسان وهو إيش؟ هو كمال الأعمال الظاهرة وكمال الاعتقادات الباطنة. أن تصل إلى الكمال فيهما جميعا فهنا تجد مرتبة الإحسان. طيب وقلنا أن مرتبة الإحسان مرتبتان. مرتبة الايه؟ المشاهدة ومرتبة المراقبة. أما مرتبة المشاهدة ذكرنا أن تعبد الله كأنك ترى هذه المشاهدة لكن ليست مشاهدة الله ذات سبحانه فإنما هي مشاهدة أسمائه وصفاته وآثار خلقه في الأرض. ثم هناك مرتبة أخرى وهي مرتبة المراقبة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه فلما تعلم أن الله يراك فأنت تكون حريص عليه أنك تترك معصيته خوفا منه وتفعل الطاعات رجاء في جنته. فهذه مرتبة الرهبة والرغبة، تمام؟ وفصلنا شوية في الدرس السابق فننتهي منها سريعا. الآن ندخل في الأمثلة مباشرة لسبب ان احنا نحتاج ان احنا ننتهي شوية من المنهج هذا. طيب، أمثلة عملية بالإحسان، ومهم جدا ان احنا نتكلم في أمثلة عملية حتى لا يكون الكلام نظريا فقط بل يصحبه تطبيق مباشرة، فبذلك ان شاء الله تكتمل الفائدة النظرية مع التطبيق. وناخذ 10 أمثلة. أما الإحسان هنا، يعني أنا أحب أن احنا إيه حقيقة ننطلق في التخيل. فرغ ذهنك من كل شيء في الآن، دعنا الرحلة إلى الله سبحانه وتعالى، تمام؟ الطريق إلى الله يقطع بإيش؟ بالقلوب. وبالمناسبة العقل فين؟ في القلب. ما الدليل؟ أي جزاك الله خير، تمام؟ وهذا مختلف عن التفكر. أما الفكر في الرأس وهذه أداة التفكر، ولكن العقل شيء آخر. العقل هو البصيرة، ولو كان الاثنين شيء واحد لكان أحسننا إيمانا أينشتاين أو أفلاطون أو أي شيء من هؤلاء اللي عدونا في الفكر، كان هم يبقوا أحسننا إيمانا، ولكن هم قدروا على التفكر ولم يقدروا على التعقل وعلى البصيرة، وذلك حج عليهم يوم القيامة، نسأل الله العافية. بل الأصل أن الفكر يقود إلى البصيرة. الأصل أن الفكر يقود إلى إيه؟ البصيرة. إيه الدليل؟ الله سبحانه وتعالى يقول إيه؟ إن في خلق السماوات والأرض، قلنا الآية المرة الفاتحة، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لإيه؟ لأولي الأبصار، تمام؟ الذين لأولي الألباب، عفوا، لأولي الألباب، تمام؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. شوف بقى إيه، يذكروا الله ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا. هذه بقى البصيرة. البصيرة التفكر وصل التبصر، والتبصر خلى إيه؟ خلى يشوف الحقيقة التي لا ترى إيه؟ فقط بالعين، بل ترى بالقلب. ربنا ما خلقت هذا باطلا. وقلنا إحنا المرة اللي فاتت قلنا إيه؟ أول حاجة قالها إيه؟ ربنا. إثبات ربوبية ربنا بخلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. ولو عدنا نكلمنا في كيف وصلها ما هنعيد الدرس الصف ولم ننتهي. ولكن ليه؟ لأن الآيات دي فيها ده كلام الله يا إخوة، كلام الله. لما تيجي تتفكر وتتدبر في خلق السماوات والأرض كل شيء واختلاف الليل والنهار هتلاقي كل حاجة جاية في مكانها. هي إيه الحكمة؟ وضع شيء في نصابه، كل حاجة جاية في مكانها سبحانه. قال ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. بعد كده قال ايه؟ فقينا عذاب النار. ده كل ده عرفه من غير اي حاجه، من غير مجرد ايه؟ التفكر. لذلك الامام ابن القيم قال ان اصحاب القلوب الطاهره والعقول السليمه يستطيع ان يثبت الاركان الايمان السته بدون وحي مجملا. يعني ايه مجملا؟ لابد في حق الله ان يرسل الرسل لأن له تمام الرحمة وتمام الحكمة، ولا بد أن يخلق الملائكة، ولا بد أن يكون له أن يكون هناك يوم آخر بعد ونشوف، ولا بد أن يكون هناك جنة ونار. يستطيع الإنسان الذي له كمال القلب السليم والعقل الصحيح السليم أن يصل إلى ذلك الأمور بالتفكر والتدبر مجملا طبعا بدون الوحي. أما التفاصيل لابد منها من الوحي، فاش كلام هذا من إجماع العلماء، تمام؟ ف فموضوع التفكر مهم، ولكن التعقل أي البصيرة مختلف. فأول شيء الإحسان في التفكر والتذكر أو الذكر، كيف يكون الإحسان؟ يعني إحنا بنتكلم هنا ليس في معنى الفكر ومعنى الذكر، فكثير الحمد لله يذكرون الله ويتفكرون، ولكن إحنا عايزين نوصل لإيه؟ للإحسان. فنحقق هذا الإحسان كيف؟ فالأول كيف في ماذا نتفكر ونفكر؟ عظم كيف نصل إلى هذا الأمر؟ لأنك لا تدرك الأبصار، أنت لا تستطيع أن ترى ربك، صح؟ فكيف تصل إلى عظمتك؟ في مخلوقات، في مخلوقاتها المستلزمة لعظمتك. فأول من أول الأمور، أو خلينا نقول طريقة من الطرق، التفكر في الكون والتفكر في النفس، التفكر في الكون والتفكر في النفس. وقلنا من قبل إيه؟ لو جلست في غرفة ليس معك أحد ولا شيء، تمام؟ كيف تستنتج من وأنت في هذا المقام عظمة الله سبحانه وتعالى؟ تتفكر في نفسك. أنت لو تدبرت معنى الإبصار أنك تستطيع أن ترى أصلا، هذه كفيلة أن تقلبك رأسا على عقب. بل يعني سبحان الله، كيف الإنسان يبصر الأشياء أصلا؟ هذه العين لا ترى بذاتها، لا ترى بذاتها، وإنما ترى إذا كان هناك نور سلط على الأشياء. ثم أن هناك هذه الأداة داخل العين التي تستطيع أن تأخذ هذه الصورة كالكاميرا وتعطيها للعقل. كيف العقل يستقبل هذه المعلومات من العين فيفهمها؟ فإذا وقع عينك على كتاب بيسموها في الهندسة علم الإيمج بروسيسنج، معادلة الصورة، إن الكاميرا تأخذ الصورة، الكمبيوتر يعالج هذه الصورة عن طريق قوانين معينة لهذا الأمر، ثم يفهم الكمبيوتر بهذا الشكل أن هناك بعض الصور أو معلومات في هذه الصورة. وهذه تكون يعني أنا عملت في هذا المجال كثيرا فأفهمه، معلومات سبحان الله يعني تستخرج منها معلومات بسيطة جدا، تحتاج أجهزة، وما زال الإنسان يخترع ويخترع ويحاول أن يتقن في هذا الاختراع. فبالك الإنسان عنده عين تستطيع أن ترى كل شيء، والعقل يستطيع أن يفهمها. وقس على ذلك جميع الأدوات، وقس على ذلك جميع الأدوات. فعندك حاسة السمع، كيف الإنسان يسمع؟ كيف لما أخويا عصام يقول كلمة أنا أفهمها، ما أحتاج أني وهو بيتكلم بالعربية وأنا أتكلم بالعربية، ما أحتاج أني أروح أجيب شيء واضح. ما هذا اللفظ الغريب؟ يا أخوة نتدبر، الذي التدبر سجيته لا يمكن أبدا، لا يمكن، لا أقول أنه يشك في وجود الله، في الله شك فطر السماوات والأرض، بل يشك في وجود الله ده يبقى عنده مشكلة كبيرة، لا، بل أقول أنه لابد أن يوصل ذلك إلى اليقين في كل شيء عن الله سبحانه وتعالى، بل تجده حقيقة يخاف من الله. يعني الله الإله الذي بكل هذه العظمة وبكل هذا الجبروت ده لابد أن أخاف منه ضرورة، ده مش هزار، ده مش لعب. الله سبحانه وتعالى يخلق هذه السماوات والأرض ويخلقني على هذه الكيفية ويخلق جميع الخلق على هذه الكيفية، بقى لابد أن حقيقة في جنة ونار، الأمر مش هزار، مش لعب. ده اللي قال رب، قالوا إيه ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، موضوع مش لعب، فقينا عذاب النار. ما هو الإله اللي بهذه الكيفية كيف يكون عقابه؟ الإله سبحانه اللي يخلق خلق بهذه الكيفية كيف يكون عقابه؟ وكيف تكون رحمته؟ صح ولا إيش؟ طيب خلينا ناخد الأسئلة بالترتيب. أخويا أسامة أنت كنت خلاص الحمد لله. أخويا كيف نفهم مثلا الخوف من الله والعقاب وبالمقابل المغفرة الكبيرة؟ انتظر معي هذه قادمة الآن في الإحسان. ولا يعني أنت ذكرت الآن مثالين مجموعين، مسألة المغفرة والذنب، والمسألة الأخرى العقاب والخوف، تمام؟ الاثنين سيأتوا معنا، هذه مسألة وهذه مسألة، والاثنين سيأتوا بتفصيل إن شاء الله، يعني يشبع رغبتك بإذن الله، أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا لذلك إن شاء الله. طيب إيه؟ طيب حاضر. جاي كده؟ طيب. نعم. ما في مشكلة. اتفضل. أي نعم. كيف يا ربي يدي؟ الطريق الأعمى. إيه فهمت قصدك، يعني تستطيع يعني. صحيح، هذه من نعمة. ولكن هذه من نعمة من خاصية اللمس، أنك باللمس تستطيع أن تدرك أمور. أي صحيح، هذه رجل أو مرأة في غرفة صغيرة تكتب أي حاجة في الغرفة، يعني تستطيع مثلا تستعمل البضاعة بالتلفزيون. أي صحيح، ولكن لابد أن يلمس، ما يستطيع عن بعد يعني. أي صحيح، تمام. هذه خاصية، الفرق بين العين واليد في ذلك أن العين ترى من بعد، أما اليد لابد أن تلمس. صحيح، ولكن هذه نعمة أخرى. يعني الأخ الله يجزي ممكن تقول لنا اسمه؟ أخونا ياسر قال موضوع اليد. موضوع اليد هذه يعني هذه أيضا قصة كبيرة، موضوع اللمس. هذه خاصية موضوع اللمس وموضوع اليد ذاتها يعني. فاللمس حاسة واليد عضو، هذا الفرق بين الحاسة والعضو، تمام. وهذا نحتاجه فيه إن شاء الله، لو يسر الله لنا ودرسة الفقه نفهم هذه الأمور في موضوع الجنايات والعقوبات والأحكام الجنايات والعقوبات في الشريعة الإسلامية. فهل من فقد حاسة أو من أفقد شخصا حاسة من حواسه، هل كمن أفقده عضوا يختلف جزاء ذلك، مختلف عن جزاء ذلك؟ أهم من العين. والله. أنت مثلاً إذا ما عندك يدي ما تستطيع من أي حاجة إلا بدك مساعدة من شخص. نعم. إذا عندك إذا تقصد بالعينين بتعمل أي حاجة في يدي. هي هذه نعم. يدي محتاج مساعدة. نعم. طيب خلينا نسأل. هي هذه نقطة جيدة. خلينا طبعا احنا هو الاخ ذكر طبيا، فهذا شيء يعني جيد ان هو ذكر، هي قلت طبيا من وجهه نظر الطب، ولكن طبعا كل نعم الله سبحانه وتعالى طيبه وجميله وتستحق عظيم الشكر، ولكن المفاضله نسال الله سبحانه وتعالى ان يدم علينا النعمه ويتمم علينا نعمته. لكن من ال يعني هذه في رأيي، وإن كانت اليد لا غنى الإنسان عنها طبعا إلا لو خسرها فربنا يحفظنا تكون في مشكلة، ولكن من أعظم ما يتعرف به إلى الله سبحانه وتعالى نعمة البصر. لماذا؟ وهذه مهمة، لأنك تستطيع أن ترى بالبصر أمور كما الآن ترى حتى في التلفزيون، تستطيع أن ترى العالم كله، فترى من عظيم الله سبحانه، من عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى وآثار خلقه، ما تورث في النفس مهابة غير عليه، وخوفا من الله سبحانه وتعالى، وحبا له، بل واعتقادا أن الله سبحانه وتعالى له كمال الجمال. فإن كان مخلوقاتي بهذا الجمال، فكيف بالخالق سبحانه؟ فالله سبحانه وتعالى جميل، وهذا اسمه له وصفة له، أنه جميل، جميل حقيقة. ولذلك أعظم نعمة أن ترى وجه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيها لنا جميعا. يعني للذين أحسنوا إيه؟ الحسنى وزيادة. جماهير العلماء على أن الزيادة هنا إيه؟ رؤية وجه الله سبحانه وتعالى. طيب. ف فمهم جدا أن الإنسان يستطيع بل بالعين وإن كان ليس حكرا عليه تستطيع أن ترى من الكتب وتتعلم عن الله سبحانه وتعالى، ولكن ليس ذلك حكرا على العين، بل حتى الأعمى قد يعطى بصيرة لا يستطيعها المبصر بعين. فهذه من الله، الله سبحانه وتعالى يؤتي كل واحد ما يصلحه ويأخذ منه ما يضره، كل شيء لحكمة، فله كمال الحكمة، الله سبحانه وتعالى له الحكمة المطلقة، كل شيء بحكمة. طيب الإحسان في التفكر، فتتفكر في الخلق، احنا هندي مثال من كل شيء لأنه ما نستطيع أن نستوي، هذا لأنه لا يتسع المقام ولعجزنا عن ذلك، لأن كيف تستوفي وما قدر الله حق قدره، لا يمكن. طيب هذا في التفكر في الايه، في النفس، تفكر في الخلق. شوف مسألة اختلاف الليل والنهار دي، ان الله سبحانه وتعالى يجعل الشمس والقمر تأتي ايه بحسبان، كل شيء بالضبط، ويخ ايه، وشوف ربنا سبحانه وتعالى بيعرفك النعم بتاعته عشان هو بيتودد اليك عشان تحبه، فيقول لك ايه اختلاف الليل والنهار، الليل سكن كفاية بقى دوشة، نهدى، ريح دماغنا، هنقول من مرفت نعمل ايه ريست، استريح. الله سبحانه وتعالى خلق الليل سكن عشان ايه الشقة بتاع النهاردة كله تستريح منه، تجدد نشاطك وتقوم تاني يوم تروح تشوف ايه اكل عيشك. لو كان الله سبحانه وتعالى يريد من الابتلاء ان هو يعنتنا، وهو كان القادر ولا لا يسأل عما يعمل وهم يسألون، يقدر على كل شيء وعلى اي شيء، ولكن شوف رحمته بينا يجعل لك الليل سكن ويجعل النهار ايه لتبتغوا من رزقك، لتبتغوا من رزقك، يعني الله يخلقنا ويرزقنا، مش بس يعني الموضوع مش خلق عبادة بالمعنى القاصر، ده ربنا بيخلق وييسر لك النهار عشان تسعى للرزق، فيجي النهار مناسب للرزق ويجي الليل ويتعاقبوا بعد، موضوع مش طول السنة لا، ده في اختلاف تفصول السنة الأربعة، وتحس والأمر مدبر ايه يعني بدقة متناهية، ثم تجد أن النهار تأتي فيه الشمس ويكون ضوءها يناسب النهار، ثم القمر يأتي بالليل يكون ضوءه مناسب لليل، دي كل حاجة مناسبة، كل حاجة تيجي في مكانها المضبوط، هي دي ايه الحكمة، وضع الشيء في نصابه، دي الحكمة المطلقة. لو تدبرنا ما في السماوات وما في الأرض، يعني لا طلعنا أشياء وأشياء منها، يعني من أفضل الأمثلة، حتى ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن كثيرا كثيرا مرارا وتكرارا، موضوع النبات، إن شوف حبة، إن الله خلق الإيه الحبي والنوى، يخرج الإيه الحية من الميت ومخرج الميت من الحي، بص اللي بيحصل إيه، حبة ايه حبه دي جمال، تحط في الارض شويه ميه تبقى ايه تبقى تمر، كيف حل، وبعدين كله يسقى بايه بماء واحد، وايه يختلفوا في الايه في الطعم والاكل. طب ده معنى اللي يحتاج شويه تدبر، في معنى اخر دي بقى سر من أسرار إيه؟ إن في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بص بقى، أن كما أن الله سبحانه وتعالى أنبت النبات من الأرض وجعل ذلك تراه بعينك صباح مساء لا يجحده أحد، فإنه لا محالة سينبتك يوم القيامة من الأرض بنفس الكيفية. تنبت من الأرض، إيه اللي جوه؟ عشب الذنب اللي ورد في الحديث، شيء كده صغير ثم أنت من ذلك تنبت في الأرض فتصبح إيه؟ إذا هم قيام ينظرون كل بقى يوم يتنبت كده من الأرض ويشوف المنظر أهوان وهو إيه؟ أريان واللي جنبيه أريان حدش مركز مع حد إيه؟ ده بل هتلاقي كله بيهرب من كله حساب ساعتها كله بيهرب طيب بتهرب من إيه؟ من أبوك اللي أنت دلوقتي بتجري مالكش غيره يوم القيامة هتهرب منه هو هيهرب منك إلا مين مين يقول لي إلا مين الله يجزي خير هيجري على أبوه عشان إيه يلبسه التاني صح إلا ما غير كده كله بيجري كله يشوف لحسن يجي يطالبني مش مستفق الدنيا فيها اللي مكفيها زي ما بيقولوا يعني إيه أنا مش أنا كفاية ذنوبي مش عايز حد يجي يطالبني بذنوب تانية فهتلاقي كله بيهرب من كله طب أخوان لدي سؤال حتى موضوع حب الله وخوف من الله هل أنا بحث عن نفسي شخصيا خاف من رب العالمين أكثر من يفكر بحبه لما كنت صغير حتى الآن يعني إن الحمد لله بحاول إني أبتعد عن كل ما يقول إني خاف منه أكثر ما إني مثلا نعم يعني موضوع الحب ما فكر فيه أكثر ما إنه غضب غضب بالنسبة لي يمكن أكثر يعني هالحالة هي تكون مخصصة في حب الله حلو أنت الآن ذكرت مسألة هي هتيجي إن شاء الله مسألة الخوف والخشية يعني أسأل الله أني يوفقنا ونلحق ننتهي منها اليوم إن شاء الله فمعلش انتظر عنا عشان نمشي بس بنفس الترتيب يعني فإحنا الله سبحانه وتعالى يقول إيه بارك من الآية الآن يوم يفر المرء من إيه من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وإيه وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه كل واحد في حاله نسأل الله العافية كل واحد في حاله دنيا تانية دي الواحد حقيقة تانية خلي بالك لن ينفعك أحد قط بل لا تنفع نفسك أصلا أنت لا تنفع نفسك إلا بالله لذلك الله سبحانه وتعالى لما قال في الفاتحة إياك نعبد سر من الأسرار إن يجي بعدها إياك نستعين إيه ربنا قام يقول أنت لا تستطيع أن تعبد بدون الاستعانة إياك نعبد من غير إياك نستعين لا تستطيع أصلا طب نظرها في القرآن إيه واصبر وما صبرك إلا بالله عشان ما تفكرش أن أنت بطل تقدر تصبر لوحدك وما صبرك إلا بالله طب لما كل شيء بالله القدرية بقى لك ايه طب ما كل شيء بالله يبقى احنا ما فيش حاجة في ايدينا بيحتج بالقدر على ايه على خبث ما في قلوبهم وانما الله سبحانه وتعالى اعطاك ايه القدرة والاختيار كل ما هنالك ان الله سبحانه وتعالى يريد منك ان ايه ان يرى في قلبك حقيقة انك تريده وان يرى في قلبك حقيقة انك تفتقر اليه انك يا رب انا عاجز عن أننا أصل لما فيه مصلحة في الدنيا والآخرة إلا إذا أذنت لي فالله سبحانه وتعالى حينما يرى ذلك إيه؟ يعينك يا رب إياك نعبد فالله سبحانه وتعالى إيه؟ يدي لك إياك نستعين بس إيه؟ ويشوف إياك التوحيد نعبد أنا أريد العبادة أنا إيه؟ إذا بيقول إحنا كده اللغة البسيطة يا رب عايزك افتح لي الباب عشان أدخل فالله سبحانه وتعالى يفتح له الباب فيدخل هو يقدر يدخل من غير ما ربنا يفتح له الباب لا يمكن واعلموا ان الله يحول بين ايه المرء وقلبه لو انت ايه بطل عملت ذنب والله سبحانه وتعالى بالذنب هذا اداك عقوبه قفل عليك التوبه تبقى انت عايز تتوب ومش عارف تتوب ليه لانك لما كنت بتعمل الذنب ما كنت فاكرها ايه الحياه كده ذنبه هيعدي مش ربنا بيقول في القرآن وقالوا ايه هم اتبعوا شهواته وقالوا ايه سيغفر لنا اشيها ما هتعدي فايه فاعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه ما تجيش تقول ان انا ايه ده ذنبه هيعدي فيجي ربنا يروح جاي يحول بينك وبين التوبه او حتى تتوب بس مش عارف ترجع للي انت كنت فيه. الحاجات اللي انت كنت عايشها دي، خشوعك، صلاتك، اورادك، مش عارف ترجع خلاص. ليه؟ عقاب. بس بعد كده لو انت صبرت ترجع. ده ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى يحب انك ترجع. الله افرح بايه؟ بتوبة عبده من الام بولدها. تمام؟ بس ايه؟ بس لازم تدوق. عشان ايه؟ لما تدوق المره الجايه تخاف. لازم تدوق عشان لما ايه؟ لما تدوق المره الجايه تخاف. طب اللي اصلا مش عايش الحاجات دي كلها، ده في ذنب اكبر او في عقاب اكبر من عقاب الذنب نفسه. ان الامور دي هو لا يدركها، هي بتحصل بس هو مش مدركها اصلا. وده الفرق بين واحد عايش في ايه؟ في مرتبه الاسلام، واحد عايش في مرتبه الايمان، واحد عايش في مرتبه الاحسان. انت بقى حال قلبك ايه في الموضوع ده كله، هو ده اللي بيحدد انت فين. مش عملك بس، حال القلب. تمام؟ طيب ننتقل بقى للمثال الاخر، الاحسان في الذكر. شوف بقى واحد بيذكر الله سبحانه وتعالى، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وهو دماغه في ايه؟ في حاجات كتير جدا تاني خالص الا سبحان الله. فده ايه؟ ده عمل هو كويس ان هو ما بيعصيش. فيبقى الذكر في حقه هنا ليق من مداخل الشيطان، يقول لك انت لا تستحضر الله في قلبك، فايه فما تذكرش بقى، يعني عيب. ترد على الشيطان تقول له ايه؟ يا تقي انت جاي تخش لي من دي مداخل ابليس. الشيطان جاي يضحك عليا يقول لي ايه يا عم؟ هي دي صلاه اللي انت صليتها دي يا عم؟ ما تصليش، ما انت يصلي صلاه نظيفه يا ما تصليش. دي من مداخل الشيطان. لا انا هفضل زي ما انا بس احسن. يبقى اي فكر يجعلك تقف عن عمل تعرف انه من مداخل الشيطان على طول. انا هعمل فلان، تيجي الشيطان لك انت بتعمله عشان فلان، انت بتعمل الشيء ده عشان فلان، فتوقف. لا اعمله، ولكن ايه؟ ادعو الله ان يرزقك الاخلاص. اوعى توقف عمل صالح لاي سبب من مداخل الشيطان على طول. وقف مداخل الشيطان، بل ايه؟ اقم يعني افعل واصلح وزد احسانا ولا تترك. ترك العمل من لغير الله، ترك العمل لغير الله هذا مصيبه، هذا ايه؟ يوقع في ايه؟ في الشرك، بل يوقع في الرياء. او العمل لغير الله شرك، وخاصه لو انت عملته للانسان فيكون فالعياذ بالله من الرياء. لو كان للإنسان حظ ولله سبحانه وتعالى حظ، وذكرنا ذلك بالتفصيل في حديث إنما الأعمال بالنيات، الحديث الأول. أنا الآن نشرح الحديث الثاني، حديث جبريل. ولكن مهم جدا إن الإنسان كما أن ترك فعل العمل لغير الله شرك، فإن تركه لغيره أيضا شرك. لا تترك العمل، أو طبعا هذه الامور شرك اصغر، يعني ليس شرك اكبر يخرج من المله. تمام؟ ويعني وددت ان يكون في وقت نتكلم على حديث البطاقه، ان شاء الله ياتي وقت. ليه هذا الرجل اللي عنده البطاقه دي طاشت كل الحسنات السيئات اللي عملها؟ طب ما كلنا بنقول لا اله الا الله، وهيجي ناس من اهل لا اله الا الله وهيدخلوا النار، بس الرجل ده لا اله الا الله بتاعته شالت كل السيئات ودخل الجنة مباشرة. وإلا لو كان المقصد من دخول الجنة انتهاءا لما قال أصلا، لما كان الحديث معنا، بل لا إله إلا الله بتاعته في كفة طاشت جميع السيئات اللي عملها. صح ولا لا؟ ما أنا هقوله سريع، أنا لازم أقوله طبعا، أن هو في إن أن نحقق بالمعاني القلبية التوحيد الكامل. بمعنى إيش؟ أن هذا الإنسان، هذا كلام ابن القيم طبعا، أسلوب أحسن أسلوب كتير كما أشرحه الله يخليك. لا أنا أقصد أني يعني ما أستطيع أن أستوفي حقه لما ابن القيم، بس أنا أقصد أن المقصد أنا تعلمته منه. فبيقول إيش هذا الكلام اللي قال لا اله الا الله وطاشت به البطاقه، ده عايش في ايه؟ في خشوع وانابه وتوكل ورضا وحب، الحاجات دي مسيطره عليه فهو بيحقق، لا يمكن أن يتوكل على أحد إلا الله، لا يخاف من أحد إلا الله، لا يحب أحد فوق حب الله. عايش المعاني دي مسيطر عليه، لي شيء وقر في قلبه مسيطر عليه، ولكنه يذنب، ومن منا لا يذنب، فيجي مرة يقع في ذنب بعد كده مباشرة يقوم يقول استغفر الله، رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور، استغفر الله، ويستعظم هذا الذنب ويستغفر الله، ويزيد الذنب ايه زيادة في الاحسان وزيادة في الايه في الخشوع وفي الرهبة من الله والخشية منه. فده عايش ايه؟ ده عايش معاني مختلفة. فده حتى لو حسناته ايه يروح يوم القيامة لا اله الا الله بتاعته دي فيها ايه؟ فيها حب وفيها رضا وفيها خوف وفيها خشوع، مش عند الانسان اللي ايه شغال طول اليوم عمال معاصي ولا بيتوب ولا شيء، ولا اله الا الله في قلبه ايه مجرد الاعتراف بان الله سبحانه وتعالى له الملك وهذا حق، وله وهو المعبود بحق وهذا حق، ولكن ايه ولكن مش بيقول اصلها ثابت وفرعها في وايه وفرعها فين. ف بتاع لا اله الا الله صاحب البطاقه ده ده ايه قلبه فين في السماء مع الايه مع الفروع بتاعتها، حقق الفروع بتاعتها من الخشيه والرضا والانابه، والتاني ايه ما وصلتش منه غير ايه غير معاني الاسلام، ممكن شويه معاني ايمانيه ربما، ولكن ذنوبه اللي عملها وقلبه اللي حقق التوحيد ما يكفيش، وان كان جاب القدر الواجب كما قلت بس ما يكفيش ان ايه ان يطير بقيه الذنوب. فتيجي يوم القيامه لا يعمل الذنب تمام، بس ايه ذنب ورا ذنب ولا ذنب، ولم يتوب التوبه يعني ايه رب اغفر لي وتوب عليا، وهو اصلا حتى هو وحتى وهو بيتوب مش حاسس بالندم، هو بيقول كده اللي هو ايه قالوا لي توب فتوب، يعني ايه كلام بيقوله ده اللي ايه اللي حافظ ذكر فبيقوله وهو لا يفهم ولا يفهم معناه ولا ينتفع قلبه به، قالوا لي اذكر فذكرت، قالوا لي صلي فصليت. طب مين اللي قالوا لي؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم قال لي صلي فصليت، فايه ياخد ايه جزاء الالتزام بالامر، ولكن قلبه فين؟ هل انتفع قلبه بهذا الامر؟ دي قصه ثانيه. لذلك احنا نرجع تاني للفرق بين ايه الاسلام اعمال ظاهره، وبين لانه الاسلام ان تسلم، انت بتسلم وجهك لله فانت بتلتزم الامر، ولكن ايه فرق بين من ينتفع، فرق بين من يصلي ايه تكليفه وبين من يصلي ايه تشريفه. ده بيقول انا رايح اصلي عشان انا استحقيت شرف اني عبد الله، ده عايش معنا غير اللي راح يخلص الفروض عشان يبقى خلص اللي عليه. ده في الايه دول الاثنين بيصلوا جنب بعض، واحد قلبه في الارض واحد قلبه في السماء. كان في حد عنده سؤال؟ الحمد لله مرتبط بايش؟ بل المعاني الإيمانية كلها هي المشاعر. يعني لما أنت تستشعر كيف أن أنت تستحضر أصلا أنك تستشعر، في إنسان يستشعر يحس يجي له بعض الأوقات يحس في برهبة حقيقية يستشعرها يجدها في قلبه، وبعض الأوقات يجي له رغبة حقيقية يستشعرها في الجنة. احنا ذكرنا المرة الفاتحة النبي عليه الصلاة والسلام وهو قائم مرة لتمكن هذه المعاني واستشعار هذه المعاني، ممكن نحتاج ان يعني فكروني احنا ان شاء الله نبحث في صحة الحديث تمام نعيده. بس فورد عنه ايه ان هو قائم وهو يستشعر هذه المعاني مد ايده عشان ايه وكأنه يقطف من ثمار الجنة. المعنى أن استشعار أنك تصل إلى اليقين لدرجة أن ما تراه بعينك أو بمعنى أصح أن ما تراه بقلبك يكون مطابقا لما تراه بعينك، أنك تصل من المشاهدة إلى المعاينة، هذا حق ويحصل لبعض الناس، وهذه مرتبة يمكن الكلام عنها ولا يمكن تصورها إلا لمن حققها. لذلك احنا ايه بنقول اللي اتقال في الكتب، بس ايه بس نعرف ان هذا حق، لان كل واحد فينا لجزء منه، لجزء منه الله. فيجي انسان يحس مثلا في بعض الاوقات، خاصه يا اخوه في رمضان، سبحان الله هذا الشهر الكريم، وغريب هذا الشهر، غريب في ايش؟ ان هو اللي كريم، رغم ان هو اللي بيجي، يعني هو اللي بيجي يزورنا وهو اللي كريم، مع ان الاصل ان احنا اللي نكرمه، بس ايه، هو اللي بيجي يزورنا وهو اللي بيكرمنا. فتيجي تجد امور، تجد الانسان في قلبه، واللي ما يلاقيش ده في قلبه يبقى عنده مشكله كبيره، تجد خشوع وعباده في رمضان ومعاني ما يمكن تلاقيها في اوقات تانية. فانت ايه، فالله سبحانه وتعالى خليك تذوق بعض الحقيقه عشان تعرف ان الطريق دي حاجات تانية، بس انت تمشي بقى. وفي ناس بالنسبه لهم رمضان برضو ايه، هو بيعبد ربنا في رمضان وبيعبد ربنا بره رمضان زي رمضان، ممكن في بعض الاوقات ربما يكون احسن، ولكن طبعا رمضان ليه مزيه، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه يشمر في العشر الاواخر خاصه يعني. لكن المقصد هنا ان في لله في خلق شؤون، في ناس فعلا زي بيقولوا وصله، بس مش بالمعنى الصوفي، لا، هي وصله حقيقه بقلوبها، يعني تستطيع ان هي فعلا منشغله بالله سبحانه وتعالى تماما، لدرجه ان ايه، من المشايخ الكبار زمان وضح معنى، يعني تجد الكلام ده بمعنى يقول لك الفناء. الفناء يعني ان هو من كتر ما هو منشغل بالتفكر في خلق السماوات والارض فايه، ففنى، فما بقاش حاسس بنفسه. يعني ايه مش حاسس بنفسه؟ يعني هو وصل لدرجه ان هو فعلا وصل من الشعور انه ما بقاش حقيقه حاسس بنفسه، هو الموضوع اثر عليه بشكل غير طبيعي. وده بيحصل على فكرة مش بس في الخشوع. أنا هديلكم مثال. أنا كنت مرة، يعني بغض النظر عن الإيمانيات، كنت مرة إيه أقرأ كتاب، كنت أنتظر ابني في مكان بيلعب بعض الرياضة وأنا واقف برا أقرأ كتاب. وده يقينا حصل لأغلبنا إن لم يكن كلنا، ده طبيعي، الإنسان مؤهل لذلك. فنقرأ الكتاب هذا، ثم وردت مسألة شغلتني بشكل غير طبيعي، لدرجة ان انقطع شعوري تماما عن كل ما هو حولي. والله ده حصل، وانا تألمت اللي حصل ده. طفل، انا واقف جنب الايه، النافذة، الشباك، وطفل الشباك قفل على ايدي وهو يصرخ، وانا واقف جنب الشباك، والله والله انا ما سمعته، والله انا اقسم بالله ما سمعته. ولقيت صرخة واحدة ست جاية بتتكلم، أول أنا كنت أول ما شفت وهي جاية وبتصرخ، فبصيت رحت جاي خبطت الشباك في الولد طلع إيده. فشوف المعنى ده، أنا أول ما حصل ذلك طبعا أنا تألمت إني ما سمعتوش، بس يعني يعجز الإنسان عن أن يفعل شيئا ليس بقدري. بس إيه، شوف أنا عاد فكرت سبحان الله، يبقى الناس اللي أفنوا في خشوعهم ده حق يحدث. أنا حصل لي في أمر من أمور الدنيا، ولكن غيري يحصل له في أمر من أمور الآخرة. يبقى الإنسان عنده قدرية، ولكن الله سبحانه وتعالى يعطي لكل إنسان بقدر إيه؟ بقدر إيه ما في قلبه، وبقدر إيه ما إرادته. ذلك لما تقرأ ابن القيم يقول هذا الكلام يعجز اللسان عن إخراج حقيقة ما في القلب. هو عنده حق، هو مش قادر، رغم ان لسانه ده ايه يعني زي ما بيقولوا بينزل عسل فعلا، بس هو يعني المعاني اللي جوه اكبر بكتير، مش قادر يطلعها، ده عايش في دنيا تانية. فاحنا بس عمالين ايه نتعلم من هنا شويه ومن العالم الفلاني شويه، ونقول يا رب وصلنا، يعني الطف بينا، عارف انت ايه، يعني جئنا ببضاعه مجزاه فاوفي لنا الكيل وايه وتصدق علينا. شوف ايه، انت بتروح لربنا كده تقول له يا رب انا بضاعتي ما مش هينفع نعمل بيع وشراء، مش هينفع، البضاعه دي تعبانه، فايه اوفي لنا الكيل وتصدق علينا من عندك انت، بقى دخلنا الجنه من عندك، وصلنا للمراتب اللي احنا بنسمع عنها دي من عندك، ما احنا مش عارفين، البضاعه بتاعتنا ما توصلناش، حد يفتح الاخ يمسح. وصل؟ كم؟ في سؤال؟ ها؟ والله خلاص تمام؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب الإحسان في الصلاة، يعني احنا كنا بدأنا احنا قلنا ايش؟ قلنا ان فرق بين من يأتي الى الصلاة، شوف بقى ايه، في واحد يجي للصلاة ايه تكليف، هو بالنسبة له الصلاة اعمال ظاهرة، اعمال يعني ايش اعمال؟ يعني امور الله سبحانه وتعالى شرعها، فهو لابد انه يعملها، ينتهي منها، ثبت الاجر وانتهينا وخلص ويمشي. فده جاي يصلي تكليف، وفي واحد تاني لا ده يجي هو حابب انه يجي يصلي عشان ايه؟ عشان الاجر، عشان هو عايز يدود حسنات، لذلك ده عمال ايه؟ عمال يحسن الصلاة بشكل منقطع النظير عشان يوصل لاعلى الدرجات. فايه؟ فده جاي مش بقى رهبة بس، ده جاي رغبة كمان في حسنات، مزيد حسنات مزيد حسنات. فدي معاني مسيطر. بس تيجي انسان اعلى بقى من ذلك، احنا قلنا دي ده ايه، لو احسن في العبادة يبقى وصل للإحسان، ولكن بايه المرتبة الاقل، مرتبة الايه المراقبة، الرهبة والرغبة. بس في مرتبة اعلى، مرتبة ايه المشاهدة، ده حب بقى، ده جاي ايه، ده هو اصلا الدنيا دي بالنسبة له كلها هم ما يتلم، وجاي بقى عشان ايه، اخيرا جات الفرصة ان انا هقف، والعلاقة اللي بيني وبين ربي، علاقة الحب دي اشرع فيها، صلة بيني وبين ربي، فانا جاي استمتع بالصلاة. ليه؟ لاني بحب الله سبحانه وتعالى، اللي انا عايز اصلي ليه عشان اتصل به سبحانه. فانا جاي بقى ايه، انا جاي بحب، لا ده انا جاي حقيقة انا جاي عشان بحبه. وعشان كده احنا قلنا ايه، لازم ايه تذكره وتتفكر فيه ونعرف اسماء وصفاته حق المعرفة، عشان ايه؟ عشان نبقى لما نيجي نقول انا بحبه يبقى بجد بحبه، انا فهمت بحبه ليه، فهمنا بقى لازم ايه. وده ان شاء الله باذن الله يأتي معنا في التوحيد باذن الله، درس التوحيد. ايه انا لسه كنت جاي ولا الله يجزيك خير، لا جاي، انا احب دايما يبقى فيه ايه، يبقى كده عشان احس ان الاخوة يعني ما يكونش ملت وقعدت ونامت، ويبقى في حركة نشاط يعني. فايه هو بالضبط المعنى، الله يجزيك خير يا خلاء، شوف علي اريحنا بيها، شوف ايه اريحنا بيها، يعني ايه الدنيا دي بالنسبة له ايه هم، وجاي هو اريحنا بيها، هي دي بقى انا عايز استريح. وجعلت قرة عيني فين، شوف قرة العين، قرة العين في الصلاة. بس قرة العين دي في الصلاة دي محتاجة ايه؟ محتاجة ان انت تعرف الاول انت بتصلي لمين؟ الله طبعا كلنا عارفين كده، لكن محتاجة ان احنا نعرف الله سبحانه وتعالى باسمائه وايه وصفاته. ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى لما نيجي نتكلم في الايمان بالله في الدرس التوحيد ان شاء الله نحاول نتكلم شوية عن موضوع الاسماء والصفات باذن الله سبحانه وتعالى. طيب فده جاي ايه بقى؟ حب، ده جاي حب حقيقة. شوف ده جاي انا هقف عشان اتصل بايه بالله سبحانه وتعالى الذي احبه. فده جاي حبا وتشريفا. يعني ايه تشريفا؟ هو شايف ان ربنا سبحانه وتعالى ما جاش دي المكان ده الا لان ربنا شرفه ان يكون ايه من عباده. وليه تشريف؟ لانه جه اختيار الله سبحانه وتعالى، أنشأ الرغبة في قلبه فجاء إليه اختيارا. ولذلك كان هو أفضل من الملائكة، المؤمنون أفضل من الملائكة، تخيل دي. عشان كده يوم القيامة الملائكة إيه؟ تخدم المؤمنين. ليه؟ فرق بين عباد الربوبية وعباد الألوهية، وفيهما معاني وأسرار كبيرة. عباد الربوبية هم الملائكة مجبرون على العبادة، ليس لهم إرادة غير إرادة الخير والعبادة. وعباد الألوهية الذي يأتون إلى الله سبحانه وتعالى اختيارا لإيه؟ لتشبع القلب حبا وعظما. وهذا هو سر العبادة، إن شاء الله نتكلم عنه بإذن الله في بعد الإصراح، إن ينتهينا إن شاء الله من الحديث. تمام؟ طيب ففرق بين من يأتي إلى الصلاة حبا وتشويقا وتشريفا، وبين من يأتي إليها إيه؟ رغبة ورهبة وتكليفا، وكل خير. طب وفي كل خير. ولكن هي درجات. احنا بنتكلم الان على الاحسان يعني. فننتبه لهذا الامر، مهم جدا نعرف احنا بنتكلم عن ايه الاحسان. فلما نقول ان اللي بياتي لان ينتهي من التكليف هذا ليس ذما، وانما هي مرتبه اقل من مرتبه ايه اللي ياتي رغبه، ومن مرتبه اللي ياتي حب. فهذه درجات، فاحنا فننتبه لهذا الامر. احنا لا نتكلم الان عن ايه، عن كفر وايمان، نحن نتكلم عن درجات كبيره. لذلك لما نيجي وهنتكلم دلوقتي في بعد الاستراحه عن الاحسان في ترك المعاصي، وفي الاحسان في نعمه الولد، والاحسان في الزوجه، والاحسان هنتكلم عن امور ربما يصعب عن بعض الناس اصلا تصورها، اصلا تصورها. يقول لك يعني كيف واحد يعمل فيها كذا وانا اعمل فيه كذا، يعني يغضب ويقول لك انا لا، ما دي مراتب. الله سبحانه وتعالى يوصل كل عبد حسب ايه، حسب هو العبد ده في قلبه حقيقه يريد ايش، تمام. فلما نيجي نتكلم عن مرتبه الاحسان، الاصل ان دي منافسه. فليس كل انسان مطالب طلبا مطالب فرضا ان يصل الى هذه المرتبه، ولكن ايه اللي يصل اليها يفوز بالخيرات ان شاء الله، تمام. طيب بقى 3 دقائق، فناخد شيء وهو الاحسان في ترك المعاصي، ثم نكون انتهينا من 3 وننتهي بعدها من الباقي ان شاء الله بعد الاستراحه. الاحسان في ترك المعاصي، واحد بيترك المعصيه، احنا قلنا بقى ايه، مراقبه ومشاهده. في انسان يترك المعصيه خوفا من الله سبحانه وتعالى، تمام، وهذا حق، والله سبحانه وتعالى حق ان يخشى ويخاف منه، فهو يترك المعصيه خوفا من الله. ولكن في انسان تاني بيخاف من ربنا، فالخوف ما نقص عنه، ولكن حب يزود مع الخوف حاجاته عشان يوصل لمرتبه اعلى، فبقى يترك المعصيه مش بس للخوف من ربنا، بقى يترك المعصيه رغبه انه ما ينقص الاجر، عشان عايز يحافظ على مرتبته في الجنه. انا مش عايز ايه اعصي فانزل شويه او يسبقني خمسه، فانا ايه عايز افضل كده، انا حاجة. بدل ما يبقى عندي قصر يبقى عندي قصرين. ما هو دي ما الدنيا الدنيا مزرعه الاخره. وايه الحاجه الوحيده اللي هيندم الناس عليها يوم المؤمنين؟ هل المؤمن هيندم يوم القيامه؟ هيندم حتى اللي مش هيدخل النار، في شيء واحد هيندم عليه. انه على هيندم على كل لحظه او كل ساعه انه قضاها لم يكن فيها ذكر او خير او عباده. ليه؟ لما يشوف نتيجه عمله هو القليل ده بقد ايه، اذا كان العمل القليل ده شوف انا ضيعت قد ايه، كان اعمل الحسبه بتاعتك بقى. هيجي السؤال الراخي يقول لك طب مش ده خلاف للجنه والنعيم، صح؟ طب قول انت السؤال بتاعك وانا هجاوب على السؤال الثاني اللي انا قلته ده. ذكرنا المرة السابقة المسألة هذه، أو يعني أشرنا إليها، ساعة وساعة ليس ذلك معناه أن ساعة حسنات وساعة لا حسنات، وإنما ساعة وساعة. فإن كانت ساعة الحسنات هذه مفروغ منها، الساعة الأخرى إن كانت حسب قلبك، احنا ذكرنا المرة السابقة حسب قلبك، فإن كان قلبك فيه امتنان لله بهذه النعم التي تقضيها، ثم أن ذلك استعدادا لأن تستعين به على الساعة الأخرى، فتكون هذه الساعة أيضا عبادة، فلا ينبغي لذلك إيه الحصر عليه. هنتكلم هنا على إيه، على الأوقات اللي كانت لغو ليس فيها شيء لله على الإطلاق، لكن حظ النفس 100% فقط. قال له نحن الإيمان وإحنا جالسين عندك يكون يعني صحيح توصل السماء إيمان عالي جدا، ولكن لما نذهب لشؤون دنيانا فيقل وعفسنا الأولاد. خارج العمل. الله الله بخير. الدنيا حقيقة في الظاهر ولكن هي في الباطن. صحيح، واختلف فيه حسب القلب. وبعض العلماء استدلوا من هذا الحديث على أن الله لا يكون إلا في هذه الأمور، ولكن ده شوية إيه في شوية صعوبة. ولكن بعض العلماء بهذا الحديث قال إن اللي ورث الحديث هو ده اللي يجوز فيه الله، ولكن الأمر أوسع من ذلك إن شاء الله. تمام. طيب، حتى ننتهي من هذا الأمر، فواحد دنيا يترك المعاصي بقى إيه؟ لا، مش بس في الحسنات، ده ايه بقى؟ لان تسلط الى قلبي الحياء. معلش يا اخي علاء، انا ايه سامحني، لازم ننتهي من الحته دي. تسلط الى قلبه الحياء، يعني ايه تسلط الى قلبي الحياء؟ يعني هو عايش ومشاهد لنعم الله سبحانه وتعالى، فترك المعاصي حياء من الله. يجي يعصي ربنا فعلا، يجد في قلبه ربنا مغرقني نعم، وانا اتقلب في نعم ربنا ومترك، فيستحي، عنده حياء، فالحياء ده يمنعه. دي مرتبة الحياء، ودي شعبة من شعب الإيمان. وبل هي من بعض العلماء قال إن منها تطلع كل الشعب الأخرى. الإنسان اللي عنده حياء في قلبه يستحي، تلاقيه فعلا تعامله مع الناس ومع الله سبحانه وتعالى تمام. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يستحي، فالايه كان ورد في حديث ان هو كان حتى كان حياء زي مثل ايه حياء الايه يعني شبه بحياء الايه حتى البكر. ولكن في الحق هذا لا يتنافى مع الحياء، عشان في ناس بتفتكر ان الانسان يكون في الحق يعني يكون ينتصر بل ينتزع الحق من الكفار ومن والعياذ بالله من أهل الفساد، هذا لا يتعارض على الإطلاق مع الحياة. تمام؟ فإنسان لي يستحي من الله سبحانه وتعالى أن يعصيه، لكن هل في أعلى من كده كمان؟ ده بقى إيه؟ واحد بي بي بي بيترك المعاصي حبا لله لدرجة إن هو لا يريد إن العلاقة اللي بينه وبين ربنا تقل. ده ما مش خايف على حسن سيئاته بس ان او ان يروح في جهنم ولا ان يتعاقب، مع ان ده موجود. ده خايف على حاجه تانية، ده عايش دنيا تانية، ده مش عايز الصله اللي بينه وبين ربنا، المعيه اللي بينه وبين ربنا اللي هو بيصر له ان هو يقوم وان يخليه يقول الاوراد ويعمل دي، عايش في دنيا ومعاني في قلبه بتحضر، وهو خايف انه يعصي عشان المعاني دي كتير منه. ده بينه وبين ربنا حب من ايه؟ مش من طرفين، فخايف ان العلاقه دي تطير، فعشان كده هو بيترك المعاصي. مش بيترك المعاصي عشان ايه؟ عشان بس الخوف والرهبه، ده بيترك المعاصي ايه؟ حبا لهذه الصله وهذه المكانه اللي وصل لها بعد التعب الشديد ده، ان ايه؟ في لحظه واعلموا ان النار الله يحول بين الايه؟ بين المرء وقلبه فتطير منه. فده عايش في دنيا تانية، ده عشان يوصل لها قصه وعشان يحافظ عليها قصه تانية. نسال الله ان يوصلنا للمراتب العاليه دي. تمام، ناخد ان شاء الله الاستراحه ونرجع ان شاء الله. قوموا الى الصلاه والسلام على رسول الله. طيب، قبل الاستراحه انتهينا في حديث جبريل الى الاحسان، وتكلمنا عن الاحسان في ترك المعاصي. احنا قلنا 10 امثله، خدنا 3 الاحسان في ترك المعاصي. الان نتكلم عن الاحسان عند الذنب. يعني ايه؟ يعني المعصيه وقعت. طب هو في فرق بين المعصية والذنوب؟ يعني اصطلاحا المعصية والسيئة، جزاك الله خير، في فرق؟ أو الذنب والسيئة، المعصية، يعني هو العصيان أن تعصي ما أمرك الله. تمام، أن تعصي ما أمرك الله، فهو ترك الواجب. الله يقول افعل فلا تفعل، لذلك عصى آدم وربه. تمام، وحتى كمان إبليس عصى ربنا، لأنه ترك الأمر. أما السيئة فهي فعل فعل الايه فعل النهي فعل ما نهي عنه او فعل الحرام وذلك عند الافتراق اما عند الافتراق فكل واحده تشمل الكل نفس فكره الاسلام والايمان والاحسان فالمعاصي لوحدها يبقى كله والسيئات لوحدها كله تمام و يعني هذه نقطة يعني كده الشيء بالشيء يقال ولكن المهم الإحسان عند الذنب احنا قلنا الإحسان في ترك المعصية طب كيف الإحسان عند الذنب يعني إنسان يفعل الذنب طب كيف يحقق الإحسان بعد ما يفعل الذنب ايه ولكن احنا انا بس عايز اوصل المعنى ده لانه مهم ان دايما الإحسان يبقى الفعل وصل للكمال بس ايه دايما ما تنساش القلب حال القلب ليه لان الله سبحانه وتعالى ينظر لايه بالقلب انت ما تقدر تقيس مفيش ترمومتر للقلوب ما تستطيع لكن الله سبحانه وتعالى يعلم حال القلب طب كيف حال القلب عند الذنب شوف بقى انسان باذن الذنب الله سبحانه وتعالى تذكر ان ايه وان عذابي هو اللي العذاب الأليم وأن الله شديد العقاب فإيه حصل عنده خوف وهذا حسن ترك الذنب تذكر أن الله سبحانه وتعالى هو التواب فتاب ورجع فأولا استغفر من الذنب يعني طلب المغفرة أن يغفر ويترك أثر يزال أثر ثم علم أن الله سبحانه وتعالى هو التواب فطلب التوبة من الله بأن الله يقبل أن يرجع العبد إلى الله لأن التوبة هي الرجوع أن يرجع إلى الطريق المستقيم وكأنه خرج عن الطريق المستقيم للحظة ورجع مباشرة شوف الفرق بين الإنسان اللي مستحضر المعاني دي وبين اللي عمال يعصي ده إيه؟ ده عمال يخرج عن الطريق مش خرج عن الطريق ده خرج وراح طريق تاني ومكمل فيه ذلك اللي بيكمل عمال يعصي ده عمال يبعد عن الطريق الإيه؟ المستقيم صح؟ بالرحمة ربنا إنه ربنا إيه؟ يقبل التوبة عن عباده ويرجعك تمام وفي ناس ربنا يرجعهم ثانية وفي ناس ياخد وقت واللي هيرجعوا دول هل يا ترى هيرجع لنفس المكان اللي هو كان راح فيه ولا هيرجع قلبه عامل ازاي الناس بس المهم ايه ان احنا نستحضر هذه المعاني ونتصورها ونفهم انها موجوده وان الناس تتفاضل فيها ان الناس تتفاضل فيها فشوف بقى واحد يستحضر من الاحسان مدى ان الله سبحانه وتعالى هو الرب الله سبحانه وتعالى هو الرب وانه خلقه ويستحضر ان هذا الذنب الذي فعله من قدرة الله عليه فهو لو لم يقدر الله على هذا الذنب لم يفعله ولكن هو له الاختيار وتكلمنا ذلك في الموضوع عليه القضاء والقدر ولكن يستحضر أنه هو إيه أنه عبد حتى بذنبه لعمله أن الله سبحانه وتعالى قاهر فوق عباده ويستحضر أنه كون أن ربنا سمحه أن يأتي بالذنب ده حاجتين حد يفتح له خلصه حاجتين إما أن ربنا سمح ربنا أراد إنه سمح له إن الذنب يتحقق عشان إيه يعرف خلاص الله سبحانه وتعالى لا يريده بعدله لفعل فعله فتكون مصيبة أو إنه ربنا أراد إنه إيه أراد إنه يوريه إن العبد عبد وربنا فيرجع إيه مكسور يعني يرجع مكسور يعني بعد ما عمل الطاعات وبدأ يشوف نفسه وبدأ يقول ده أنا داخل الجنة حتف ده أنا إيه بقيم الليل وبعمل أوراد يجيله دم يكسره فإيه يعرف إن هو إيه إنه عبد وإن مفيش حاجة كده بقى إيه كله بالله فربنا يكسره بالمعنى ده فينكسر ويعرف إنه ضعيف فإيه فيعرف أنه مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى وأنه لا ينفع، لا يستطيع أن يجلب لنفسه لا نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا نشورا، وأنه في ملك الله كالورقة في مهب الريح. شوف يصل من تمام عظمة الله سبحانه وتعالى أن يصل إلى أنه ينتفي وجوده، هو يرى يا ده أنا ضعيف قوي. وإذا عرف العبد نفسه عرف إيه؟ عرف ربه، فيعرف ربه بالإيه؟ بالقدرة التامة، وعرف فقره عرف ربه بالغنى التام، حينها ينكسر حقيقة، يبقى فيه كسرة في قلبه. فالكسرة دي عند ربنا أفضل من ألف طاعة تخلي الإنسان يدلل بها على إيه؟ على أن هو من العباد. خلي الإنسان يكون في قلبه إيه؟ قلبه إيه؟ عجب ذنب يحقق إيه بس؟ كسرة وخشوع وذل أفضل بكتير من طاعة تورث في الإيه؟ في القلب إيه؟ عجب. هو ده الإحسان عند الذنب، انك تشوف ان الذنب ده ان يكون ان يحصل، وان ربنا يتوب عليك، وانك تتحقق فيك معاني الافتقار الى الله والكسرة دي، وان ربنا كسرك بالذنب ده، دي من افضل نعم ربنا عليك. نعمة؟ نعمة، ان ربنا سبحانه وتعالى اراد ايه؟ يجيبك ويكسرك عشان بيحبك، عشان ايه؟ يعرفك ان العبد عبد والرب رب. فما تجيش يوم القيامة وانت ايه؟ مستكبر، لان اللي هيجي قلب وذرة كبر واحدة لا يدخل الجنة، فعش. واللي هيجي بعجب، العجب ده يحرق الايه؟ يحرق الحسنات زي ما بتحرق النار الهشيم. مفيش، تلاقي كده كل الحسنات اللي انت متخيلها تيجي يوم القيامة تلاقي كده راحت امام شوية عجب صغيرين كده. ليه؟ لان انت تعجب بحسناتك، وربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلقك وقدرك عليها. كيف انت تحقق العجب في قلبك؟ كيف يتحقق العجب في قلبك والله سبحانه وتعالى هو اللي قدرك على الحسنات دي؟ وكيف لما تيجي تفاضل ما بين نعم ربنا عليك وما بين الحسنات اللي انت بتعملها تعرف ان المعادلة خسران. عشان كده بنقول ايه جئنا بايه؟ بضاعة مزجاة، صح؟ فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. فيش هنا بيع وشراء، مفيش. لا ما ينفعش كده. جئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. ها؟ الأخ الأول كان في حد سأل سؤال؟ طيب يلا. العجب إن النفس ترى فعلها من خواصها هي وليست من الله سبحانه وتعالى، أن الفعل منه وليس من الله. بمعنى أنه حينما يحدث منه شيء، يجده وكأنه يقول أنه استحق الجنة بهذا الفعل، فتجده وكأنه حال قلبه يطالب الله بحقه. أنا صليت، فين حقي؟ أنا المفروض أدخل الجنة، العياذ بالله. إيه نو لا الكبر اي القبر اي طيب الكبر هو غمط الحق وبطر الحق. من يذكر الحديث الان؟ اي انا نسيت اللفظ، ولكن المقصد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه الصد عن الحق واستحقار النفس، تمام؟ فالكبر أن الإنسان يتولد في قلبه أنه أفضل من غيره، وأن هؤلاء العصاة أنا أفضل منهم لأن أنا بعبد ربنا وهؤلاء عصاة مذنبون. لذلك الإنسان اللي يحسن في الذنب، هذا الذي نتكلم فيه، حينما ينكسر قلبه تجده مباشرة يخلق في قلبه رحمة للعصاة، فتجده يتحول من أن يدعو عليهم إلى أن يدعو لهم. ليه؟ لأنه ده الكسرة بتاعته، ده المعصية. عرف أن كل إنسان مفتقر لرب، وأنه هو مش جبار، عشان انت ايه تروح تشوف ده عاصي وده عليه وده بيعصي وهستحقره واقول له ما تعالى خليك زينا، شوف احنا بنعبد ربنا ازاي، تعالى انت خليك زينا، احنا وكأن انت تقول له ايه احنا افضل منك. الانسان المحسن في المحسن عند ذنبه لا يمكن ابدا ان يرى انسان احسن من ان هو احسن من اي انسان. فنرجع بس لسؤال الله، فالكبر انك ايه انك ما تشوفش نفسك ابدا احسن من اي حد، تمام؟ في كل شيء، لا الا في الامور، يعني ايه في الامور، احنا بنتكلم في الامور الدينيه، يعني مثلا الله سبحانه وتعالى اعطى مال وسلب من الاخر مال، فانت في النعمه هذه واضحه انت ما عندك مال اكثر منه، ولكن هل هذا يقتضي انك انت عند الله افضل منه؟ اذا اعتقدت ذلك علمت ان في قلبك شيء ما خطا لابد ان ينصلح. لا يمكن ان ليه؟ لان معنى ذلك ان انت ايه ان انت زكيت نفسك، ولو كان الانسان انت ما انت معنى ان انت تقول ان انت افضل منه يبقى انت زكيت نفسك. الله سبحانه وتعالى قال ولا تزكوا انفسكم هو اعلم بايه بمن اتقى، صح ولا ايه؟ وانت لو زكيت نفسك تبقى ايه تبقى شايف نفسك، عشان كده العجب هو اللي بيودي للكبر، انك انت ايه تعجب بافعالك. يشوف الانسان يتوب ويرجع لربنا يعبد الله سبحانه وتعالى وايه شغال عمال يعبد، فجاه يبدا ايه ينشغل بالعباده عن المعبود، فيبدا يحس ان هو كده خلاص ده هو كده عمل اللي عليه وزياده، ده هو كده استحق الجنه. اول ما يوصل الانسان لكده لو ربنا بيحبه ورايد له الخير يكسره على طول، والا لو سابه تبقى ايه تبقى مصيبه، يجي يوم القيامه بالكبر ده وبالعجب تبقى مصيبه، يكسره ربنا على طول. ليه يكسره؟ عشان لما يجيله يرجع يقول ايه لا ده انا اللي بعمله ده ولا حاجه، ده فين اللي انا بعمله، وفي ده انا بصلي صلاه وبخلص صلاه واقعد استغفر، ازاي في عجب الواحد يخلص الصلاه ويقعد يستغفر؟ يستغفر من ايه؟ ما احنا لسه قايلين يستغفر من ايه، انه ما قدرش يدي ربنا حقه ولا يمكن. فكيف انسان ده حاله؟ وده ان شاء الله نتكلم فيه بالتفصيل لما نيجي نتكلم على التزكيه، هنتكلم عن التزكيه هنتكلم بقى عن الحاجات دي بالتفصيل ان شاء الله. كان بس ده كان ايه الجواب، ان العجب انك تجد في قلبك ايه ان انك تجد، يعني ببساطه كده انك تجد في قلبك الحسنات كبيره والسيئات صغيره، يبقى انت كده تعرف ايه على طول على خطر. العكس ان تشوف الحسنات دي كلها ولا ليها لازمه في حق الله، كل الحسنات دي يعني ايه يعني صغيره جدا مندفيه في حق الله ولا حاجه، كل العبادات اللي بنعملها صباح مساء دي في حق ربنا ولا حاجه، دي لان ما فيش ولا لو قلنا ولا حتى نعمه البصر ولا اي نعمه، صح ولا ايه؟ يبقى ما لهاش اي. والمعاصي لا ده انت تشوفها كبيره قوي، شوف ان المعصيه اللي عملتها انت ايش ضمنك ان المعصيه دي اصلا ربنا غفرها، اتنين ان العمل اللي انت عملته ربنا قبل، فانت ايش ضمنك ان يوم القيامه تيجي تلاقي ان المعاصي اللي اتعملت دي والحسنات اللي اتعملت دي ان دي تشيل دي، مش ربنا قال وضع السيئه الحسنه تمحاها، صح؟ طب ايش ضمنك ان المعادله اتحققت يوم القيامه؟ هل انت تعلم ذلك؟ هل تعلم ان الله غفر لك وان الله قبل منك؟ فحق لمن لم يعلم ذلك ان يظل على خشيه من الله، ولكن مع الرجاء ان الله سبحانه وتعالى شوف بقى حيي كريم، انا شغال عمال اعبده بالقدر الضعيف اللي انا بقدر عليه، لا يمكن ان ربنا سبحانه وتعالى يرد، يبقى ايه لا اجزم بالغفران ولا اجزم بالايه بعدم الغفران، يبقى الرجاء يخليني دايما متشعلة بايه برحمة ربنا، والخوف يخليني دايما لا امن مكر الله، لاني انا لا حقيقة لا اعلم الذنوب اللي عملناها دي غفرت ولا لا، مين قال لنا مين فيها الوحي انقطع، مين اللي يقول ان الذنوب دي غفرت؟ لا احنا بنرجو من الله ان يغفرها، ولكن ما هو في ناس هو لسه قايلين اتبعوا الشهوات وقالوا ايه سيغفر لنا، هل حد يستطيع ان يقول والله انا ربنا غفر لي؟ يعني لو في حد يقدر يقول يعرفنا، يمكن في حاجه احنا ما نعرفهاش. هي فرق كبير بين الايه بين الشعور وبين التيقن، هذه الامور ان ايه نستبشر بها، حتى ممكن انسان يرى رؤيه ان مدلولها ان ربنا غفر له ذنب معين، اه يحصل. ف فرق بين إيه؟ بين أن تستبشر بشيء وأن تتكل عليه. واضح؟ تستبشر إن شاء الله يكون ربنا غفر، إن شاء الله أن يكون الرؤية اللي رأيتها دي تكون بشرة أن ربنا راضي عنك، إن شاء الله تكون الرؤية بل لو إنسان رأى رؤية أنه دخل الجنة يستبشر إن رب إن شاء الله تكون الرؤية دي خير، ولكن نائم مكر الله. ليه؟ لأن ما فيش يقين. اليقين في إيه؟ في الوحي. يقين في الوحي. وطالما ما فيش حد يوحيله إن الله سبحانه وتعالى هيدخله الجنة خلاص يبقى إيه؟ تستبشر. فدي إيه؟ تعيش مع البشرة، تعيش مع رسائل الله ليك، سواء كان في المنام أو في اليقظة، تعيش مع الرسائل، ولكن لا تتوكل أبدا، لا تتكل أبدا على إيه؟ على إن خلاص ربنا غفر لي وأنا كده تمام. وده اللي إيه؟ وده الأفضل. ليه؟ لأن يظل الإنسان دائما إيه؟ حريص وفي عبادة وإيه؟ مستمر. فيجي يوم القيامة يلاقي الحمد لله، لو ربنا غفر لك يبقى تمام. لو ما كانش الذنوب اللي أنت فاكر إن ربنا غفرها لك دي، ما كانتش اتغفرت، يبقى على الأقل إن أنت ما سكتش واعتمدت إن اتغفرت وفضلت شغال في الحسنات، الحسنات دي ربما تكون هي اللي تغفر الذنوب. يبقى لو الإنسان افتكر إن الذنوب اتغفرت، إحنا عارفين نفسنا، يعني كل واحد عارف نفسه، البشر طبيعي هيقول خلاص إحنا كده تمام. أنا اللسان ده راح الحس الحس. هل الإنسان يستطيع أن يقسم بالله أن الله قابل منه؟ لو كان قابل الله منه خلاص الموضوع انتهى، ولكن هل تستطيع أن تقسم؟ لا ما تستطيع، صح؟ لذلك إيه؟ لو أحد السلف قال أي، ولكن لا تستطيع أن تعرف فعل الله، أن تستطيع أن تعرف فعلك، صح؟ ولكن لا تستطيع أن تعرف فعل الله. لذلك أحد السلف قال إيه؟ لو أعلم أن الله تقبل مني عبادة واحدة خلاص الموضوع انتهى، أنا كده يبقى داخل الجنة. ليه؟ لأن ربنا قبل عبادة واحدة، ده معناها إيه؟ معناها إنه ده الكريم. فلما يقبل عبادة واحدة يبقى دي قصادها حطيش كل السيئات خلاص. بس إيه؟ وطبعا ده ما يأسناش من رحمة ربنا، لا ده احنا نرجو، ولكن المهم إنك لا تجزم أن الله تقبل. طب أنا أقول لك على حاجة تخوفك، الله سبحانه وتعالى يقول إيه؟ إنما يتقبل الله من المتقين. ده حصر، إنما حصر. من يجزم مننا أنه من المتقين؟ لا يستطيع أحد أن يجزم. إذن إنما يتقبل الله من المتقين، يبقى أنا لازم أكون من المتقين عشان ربنا يتقبل مني. يبقى يا إخوة الموضوع هنا إيه؟ إن إحنا نعيش ما بين الخوف والرجاء. لو تظن إنك تسلم من الخوف يبقى أنت كده غلطان، ولو تظن إنك تسلم من الرجاء يبقى لابد إنك تعيش بين الخوف والرجاء. ولكن إيه؟ لا يجعلك الخوف تقنط من رحمة ربنا، لا ده نستبشر إن شاء الله يكون ربنا غفر، وحاول ان انا ايه اشد حيلي عشان اوصل، بس ما اقولش ان ربنا غفر لان انا مش عارف حقيقه، انا مش عارف ربنا غفر لي ولا لا. ويكاف الله يجازيك خير. ما ييأس. ليه؟ كيف ييأس؟ ليه اللي ييأس من رحمه ربنا كافر؟ لان ييأس من رحمه الله ده معناه ايه؟ انه بيقول ان ربنا سبحانه وتعالى ليس له كمال الرحم، وليس له كمال الحلم، وليس له كمال العفو، وليس له كمال الكرم. بل يا إخوة سبحان الله صف، لما ربنا أراد أن يقول لنا أنه استوى على عرشه، شوف الاسم اللي اختاره، قال إيه؟ قال إيه؟ الرحمن، ما قالش القادر ولا الجبار، قال إيه؟ الرحمن على العرش استوى. مش معنى على، وليه قال على العرش استوى؟ ليه؟ العرش، شوف سيدنا ابن عباس يقول إيه؟ الكرسي ده يعني الكرسي للعرش نقطة في فلاة، صح؟ يعني كرسي ده ولا حاجة صدر عرش. طب وشوف بقى في آية الكرسي واسع كرسيه ايه؟ السماوات والأرض، صح ولا ايه؟ يعني الكرسي واسع السماوات والأرض. شوف أنا عايزك كده تتصور معايا، الكرسي واسع السماوات والأرض يعني ايه؟ يعني الكون كله ده الكرسي. الكرسي واسع الايه؟ السماوات والأرض. العرش الكرسي اللي هو واسع السماوات والأرض ده بالنسبة للعرش نقطة في فلاة، نقطة. يبقى العرش ده قد ايه؟ تمام؟ فالله سبحانه وتعالى لما يقول الرحمن على العرش استوى ويختار اسم الرحمن، يبقى ده دلال على ايه؟ انه واسعة رحمته ايه؟ كل شيء. يبقى هنا نفهم ان فعلا واسعة رحمته ايه؟ كل شيء. فكيف واحد ييأس من رحمة الله والله سبحانه وتعالى يقول له واسعت رحمتي كل شيء. ولكن المشكلة ايه؟ في الطغيان، ان يبغى الخوف على الرجاء فيخليك ايه؟ تيأس، او يبغى الرجاء على الخوف، على الخوف فيخليك ايه؟ تستهين بأمور الله بالذنوب والمعصية. فالخوف يدفعك للعمل، اما الخوف اللي يقعدك عن العمل يبقى ده خوف مذموم. الخوف يدفعك للعمل، انك انت ايه؟ خلاص انا خاف من ربنا، ارجو ان ربنا يكون غفر لي اللي فات، واسعى اني ما اقعش في المعاصي دي تاني. فيبقى المهم في المستقبل وليس الماضي، وانك تستشعر في ايات الخوف الذنوب. عشان ايه؟ عشان الله سبحانه وتعالى يرى منك انك تحقق الخوف، فايه فيكون افضل في الغفران. وتكون استشعارك هنا للخوف هو بذاته حسنه، واتبع الحسنة سيئة تنفق، واتبع سيئة الحسنة تنفق. كان في حد عنده سؤال اللي كان تهمني الدور يعني؟ يلا اتفضل. التقوى، التقوى هي فعل المأمور وترك المحظور. عرف الإمام ابن تيمية التقوى فعل المأمور وترك المحظور. فالتقوى هي فعل الخير وترك الشر، تمام؟ وإذا جاءت مع البر وتعاونوا على البر والتقوى، تنصرف التقوى لترك المحظور والبر لفعل المأمور. فيكون البر فعل الخيرات، والتقوى ترك الايه؟ المحظورات او ترك المنهيات. واضحت؟ فالتقوى هي ايه؟ تحقيق هذه المعصيه، انك تفعل الطاعه وتترك المعصيه. اللهم اجعلنا من المتقين. طيب الاحسان، فيعني الاحسان عند الذنب انك تستشعر الحلم، صفة الله الحليم والعفو والرحمن الرحيم الكريم وهذه. طيب الإحسان في الولد، شو بقى تفاضل الناس في موضوع الإحسان في الولد، تفاضل الناس في الإحسان في الولد. واحد الله سبحانه وتعالى يرزقه بولد، والولد في اللغة أي المولود، إذن فالولد ينصرف للإيه؟ للذكر والأنثى. الولد ليس معناه الذكر، الولد أي إيه؟ الذي ولد المولود، بل ينصرف على الحيوان، ولد النعامة، ولد الكلب. ليه؟ لأنه ما ولد منه، تمام؟ طيب فتجد إنسان شوف إن ابنه تكليف فبيتقي الله فيه، وده شيء طيب. طيب عايزين نشوف بقى، عايزين نشغل القلب. ما احنا قلنا بقى عايزين نخش في الايمان، يعني نعدي من مرحله الاسلام لمرحله الايمان، يبقى القلب لازم يشتغل. يبقى القلب يدور على ايه؟ معاني. لما تجد في عباده من عباداتك ان في ما فيش معاني متحققه وقت العباده، يبقى الايمان مش ما وصلش للدرجه الايه؟ السليمه. طيب ده في كل شيء. طيب فتجد انسان اخر ممتن لله سبحانه وتعالى بنعمه الايه؟ الولد، وفرحان بنعمة ربنا وممتن بها، ولذلك يطيع الله سبحانه وتعالى بهذه النعمة فيتقي الله فيه، تمام؟ فدي ايه؟ فبيتعامل على ايه؟ بأن نعمة. ففي درجة ايه؟ أعلى. ده ايه درجة ان هو لا، ده هو حتى وهو بيتعبد إلى الله بالإحسان للولد هو منشغل بالمنعم عن النعمة. فهو ايه؟ هو من حق، هو يتدبر ان الله سبحانه وتعالى اعطاه نعمة فيحب، فيجعل هذه وسيلة لحب الله، وان الله ايه؟ احن عليه بهذه النعمة، تمام؟ فيكون هذا وسيلة للحب، ثم لا يجعل هذه النعمة تشغله على الايه؟ المنعم. فتجد يكون عنده ايه؟ حكمة في التعامل. حتى في كل شيء تجده يفعل مع الأولاد الأمور التي تكون هي حسنات، ولا يجعله ذلك فتنة، إنما إيه؟ أموالكم وأولادكم فتنة، وكذلك المال. فتلاقيه يتعامل مع الولد على إنه إيه؟ شوف بقى المعنى، على إنه أمانة من عند ربنا، أمانة. هو منشغل بمين؟ هو مش منشغل، هو بيعمل كل شيء للولد، بس هو حقيقة منشغل بمين؟ منشغل بالمنعم. فتلاقيه الولد ده في البيت أمانة، فما تلاقوش بقى إيه ده ابني أعمل فيه اللي أنا عايز، لا ده دي أمانة. يعني إيه؟ يعني كل حاجة بضابط. ليه؟ تخيل أن الله سبحانه وتعالى وضع أمانة عندك، ده لو ملك من ملوك الدنيا حط عندك أمانة هتبقى إيه قاعد عامل إزاي؟ تخيل أن الله الملك سبحانه وتعالى وضع عندك أمانة، فده عايش بمعنى تاني، ده عايش بمعنى إيه؟ ده أمانة. يعني ما فيش حاجة اسمها ده ابني أعمل فيه وأسوي زي ما أنا عايز، لا دي أمانة. يبقى أنا كل وقت أستفيد بيه إن إيه؟ إن أنا أحسن الأمانة دي، ولا أجعل هذه الأمانة تخليني إيه؟ أنشغل بالأمانة عن الإيه؟ عن اللي أودع الأمانة سبحانه. فوقت العبادة لله فهي إنك تعطي كل ذي حق، كل ذي حق الحق، توزع الحقوق بالقدر الإيه؟ الممكن. طيب، واللي شوف الإحسان في الولد، طب الله سبحانه وتعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويزوجهم ذكرانا وإناثا، فدي نعمة وهذه نعمة وهذه نعمة، وإيه؟ وفي بعض الناس ربنا لم يشأ ليها إنها تنجب، فده حاجتين. إما إن هو الله سبحانه وتعالى يريد أن يقربه، الله سبحانه وتعالى حينما يعطي نعمة فيقرب بها عبده، وحينما يأخذ من عبده نعمة أو لا يعطيها له فإيه؟ فالله سبحانه وتعالى يريد أن يقربه. يعني يقول إيه؟ يقول عبدي أنا منتظر تجيلي عشان أهبك النعمة. شوف، وده تعرفه منين؟ من الهبة. شوف إيه؟ سيدنا زكريا قال إيه؟ ربي هب لي، ربي هب لي، صح؟ ما قالش إيه؟ أي حاجة قال هب لي. وهنا ربنا قال يهب لمن يشاء ويهب لمن يشاء ويهب، شوف يهب لمن يشاء إيه؟ إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويزوجهم ذكران، يعني كل يعني موضوع إيه؟ هبة. فالله سبحانه وتعالى يقول إيه؟ قرب عشان إيه؟ عشان دي هبة. يعني هبة يعني إيه؟ يعني أنت لم تكون باستحقاق، فأنت خلاص عرفت إن ما فيش حاجة دي مش معادلة، مش استحقاق، دي هبة. يعني إيه هبة؟ يعني من عند ربنا، صح؟ فاللي خد ما يستحقش، واللي ما خدش ما يستحقش، دي إيه؟ دي هبة. يبقى أنا عشان يبقى الإنسان اللي عايز يروح ياخد هبة يعمل إيه؟ يقرب بقى من الإيه؟ من الواحد، صح؟ يقرب بقى من إيه؟ من ربنا. فيكون دي طريقة، فيكون الله سبحانه وتعالى قلنا حالتين، يكون دي طريقة عشان يقربوا منه، فلما يقربوا ويتحقق في قلب القرب المنشود المطلوب اللي يحصل يديله من الذرية. شوف شوف الجمال في ايه. هذه يا اخوة من الآيات الجميلة جدا. سيدنا ابراهيم قعد قد ايه ما عندوش اولاد؟ لما وصل 80 سنة. شوف بقى، بص انا عايزك تسمع، اسمع الآية دي وتدبر حلاوتها، تدبر حلاوتها. ربنا بيقول ايه عن سيدنا ابراهيم لما اعرض عن القوم، عن قوم الكفار؟ انت لازم تساعدوني عشان الآية سبحان الله، مع اني انا احفظها جيدا لكن هي طارت الآن. لا لم الآية اللي لما ترك عبادة قومه فربنا ابدله بسيدنا اسماعيل ويعقوب وكلا جعلنا ايه نبيا. انا سبحان الله انا احفظ الآية جيدا لكن هي طارت الآن. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله جعلنا له ايه اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا ايه وهبنا له عفوا وهبنا شوف وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا ايه. شوف لما ايه لما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، اعتزل الشرك واعتزل اهله، وخلي بالك ده كان لوحده. وكان لوحده، يعني ايه كان لوحده؟ يعني ان ابراهيم كان امه، ده ما فيش حد معاه، ده ما فيش مؤمن على وجه الارض، هو مش انا اول المسلمين. ورغم كده ايه ما يغركش بقى كثره الهالكين ولا قله السالكين، انت الطريق الصح امشي فيه وخلاص. فده كان لوحده. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله ايه وهبنا له. بص بقى الجمال، شوف ده هبه وهبنا له ايه. شوف لما ترك البيئة السيئة ربنا ايه خلق له بيئة ليه هو لوحده، ذرية كاملة ده خلق له بيئة لوحده. شوف شوف الجمال، يعني مش عرفه، مش ده خلق له بيئة ليه هو بتاعته. وهبنا له إسحاق ويعقوب. وبص بقى وشوف يعقوب دي يعني ايه، شوف شوف حتى الاسم يعقوب، ان يعقوب يعني يعقوب الشيء، يعني يجي يعني الذريه ايه تتعاقب، يعني يعني ربنا بيبشر، مش بس بيبشره بابنك انت بس، ده ابنك ده هيكون ليه ذريه كلهم انبياء. ده ايه ايه ده؟ بس ايه بعدين الهبه ما الله سبحانه وتعالى لما يهب يهب. فلذلك احنا قلنا ايه حاجتين لمن ايه لمن فقد الولد، اقصد لمن لم يعطيه الله الولد، ايه ان يكون ربنا سبحانه وتعالى بيجيبه عشان ايه، عشان لما يجي له يديه. فيبقى دي طريقه، والاب والايه وده المصلحه هنا عند ربنا ايه، ان هو ان يجي له عشان العبد ده يوصل للدرجه اللي يستحقها في الفردوس الاعلى في الجنه ان شاء الله. فدي حاجه. الحاجه الثانيه ان يكون اختباره مش كده، ان يكون اختباره ان هو يحقق الصبر والرضا، يحقق الصبر والرضا بايه، ان ربنا اداله نعم ومنع عنه نعم. فلما يتحقق في قلب، لما ربنا يرى من قلبه ان هو رغم ان ربنا منعه النعمه دي وهو صابر وراضي، والله يجي يوم القيامه شوف من نتيجه الصبر والرضا على عدم النعمه دي يجي يقول يا رب ده انا كان نفسي ما اخلفش 50 مره من النعم اللي انا فيها دي. فيبقى في الجنه في درجه استحقها بايه. طب ده عمل ايه عباده؟ ده ما عملش شيء بالجوارح، لكن القلب ايه، القلب فيه رضا، فيه رضا وفي حب لله سبحانه وتعالى خلاه يوصل من هنا لهنا. يجي يوم القيامه يبقى ايه، يبقى فرحان ان ربنا ما ادالوش ولد، وان هو صبر، مش بس ما ادالوش، وانه صبر ورضا تمام. واللي يبقى واللي يوصل المعنى ده في الدنيا ويحققه بقلبه مش بس يلاقيه يوم القيامه، ده يبقى اعلى واعلى، ان ايه، ان ده يوصله للحب. إيه؟ يعني ربنا يمنعني الولد واحب؟ ليه؟ لانه علم ان الله سبحانه وتعالى اراد ايه، اراد ان يمنعه الولد عشان يرى في قلبه الرضا، عشان بص بقى عشان يدخله منزله ما كانش هيستطيع يوصل لها في الجنه بعمله، فيغمره ذلك حب لله ان رب ان ربنا الملك الغني الحميد اللي ما ان رب اصلا ربنا بيتودد الي، ان انا يعني انا موجود في القصه دي، ان ربنا اراد ان انا اعدم الولد ويتحقق في قلبي الرضا ويوفقني الله للرضا لله، فاطلع في الدرجات لما لم اكن استطيع ان اوصل له بعملي. شوف بقى فيحس ان ايه، وكان الله سبحانه وتعالى ايه يعني ايه ده، هو ربنا بيذكرني انا، والكريم سبحانه الغني الحميد مطلع على قلبي ومطلع على هذه الامور وبيوفقني الرضا سبحان الله، وكل ده عشاني انا. فتلاقيه تنقلب هذه الى حب، بس ده مش اي حد يوصل لها بقى دي، وده قيس على كده في كل ايه، في كل النعم او كل وحتى في المصائب. هو ربنا رايد لي ان انا اكون في منزله اعلى من المنزله اللي انا فيها دي، فبيديني المصيبه دي، فتلاقيه مش منشغل بالمصيبه اصلا، تلاقيه منشغل بايه، بالله سبحانه وتعالى، ان ربنا كم من بشر انسان في الدنيا الله سبحانه وتعالى اعرض عنه، صح ولا لا؟ فهم في ايه، في غمر يعني في غمرات، في ظلمات يعمهون عمى شديد، وربنا ايه اعرض عنهم كاي زي بالظبط كده خرفان ضله، ربنا اعرض عنهم ما لهمش في ملك ربنا ولا ليهم اي شيء من الكفار. فكون ان ربنا سبحانه وتعالى يختار لك ان ينعم عليك بنعم، ولما ما تقدرش تشكر النعم دي او تطيعه، وربنا يكون شايف ان في قلبك خير، بس انت مش قادر تدركه، فيدي لك ايه؟ يبتليك عشان يوصلك ليه؟ لمنزلة اعلى من المنزلة اللي انت ما كنتش هتعرف توصل لها بعملك. فالانسان يغمره حب لله سبحانه وتعالى شديد. ذلك تعلم ان والله والله الله سبحانه وتعالى يحب عباده اللي بيجوا له، وإلا لو لم يكن يحبك لما أتى بك إلى هنا، بل لما اختارك من ضمن أكثر الخلق الكفر، اختارك من ضمن كل الخلق عشان إيه؟ لعباد، لأن تتشرف بأن تكون عبدا له. شوف، لأن تحبه فيحبك. فالإنسان لما يستشعر كل هذه الأمور، ربنا يريد لنا الخير، ربنا بيحب. هو أنا مين أصلا؟ ده أنا ولا ذرة في ملكه. ربنا يحبني، يرضى عني، ربنا يريد مني إن أنا أطيعه، يعني هو يختارني إن أنا أطيعه فيدخلني الجنة. فتحس إن أنت عايش في دنيا نعم إيه ومصائب إيه، دي بره حساباتي. أنا منشغل بإيه؟ بالله سبحانه وتعالى نفس ذاته، بأفعاله، بصفاته. لا أنشغل بذاته، لا أقصد أنشغل بالله، لا أنشغل بالذات الله، الذات لا تدركه الأبصار. خلاص، فإحنا فإيه؟ فتلاقي الإنسان المحسن ده هو منشغل بإيه؟ بالمنعم عن النعمة، وبالنسبة له النعم والابتلاء، ولكن هي معافى فأشكر خير من أن ابتلى فأصبر. لا يتمنى الإنسان بقلبه الابتلاء، ولكن إذا حدث الابتلاء إيه اللي يحصل له؟ هو منشغل عن الابتلاء ده، تلاقيه ماشي في الابتلاء بجوارحه، ماشي في الابتلاء بإيه؟ بجوارف، عمال يحل المشكله ويدفع قدر الله بقدر الله، بس هو قلبه فين؟ قلبه في دنيا ثانيه خالص، عمال يستشعر نعم ربنا ان ربنا اداله الابتلاء ده عشان يطلع لمرتبه ثانيه، عشان يطلع لمرتبه ثانيه. والله انا اعرف واحد كان مبتلى ابتلاء شديد جدا، وكنت ايه اصبره بكلام طيب يعني، لغايه ما جالي وقت وقال لي، قال لي والله انا بحب ربنا بعد الابتلاء اكتر من قبل الابتلاء. قال لي لاني انا شفت من صفات ربنا من المعاني اللي ما كنتش ابدا ابدا بعبادتي دي كنت هعرف اوصل لها خالص، ما كانش يوصل. وبتحصل لو تدبرت الابتلاءات، هتلاقي من رحمه تلاقي الابتلاء جاي على قدك بالظبط، عارف زي البدله اللي متقسمه على مقاسك بالظبط والله. وتلاقي ايه؟ وتلاقي ما تاتي الايه المؤونه، تاتي المؤونه مع الايه، على قدر المؤونه. هي ان مع العسر يسر، مش بعديه، ان مع العسر يسر. فتلاقي انت محتاج، عايز توصل لدرجه اعلى بس مش عارف توصلها بعبادتك، فربنا يبعت لك ايه؟ يبعت لك عسر، ويبعت لك مع اليسر اللي يعليك. فالموضوع وسيله. لذلك ايه؟ لذلك وان كانت الابتلاءات مكروهه عند الله سبحانه وتعالى، ولكن هذه من المكروهات التي يتوصل بها الى محبوبه سبحانه من تحقيق العباده والخشوع والانابه والتوبه والرجوع. فالله سبحانه وتعالى ايه يبتلي العبد بالنعم وبالايه بالابتلاءات عشان ايه؟ عشان مقصد اعم من الدنيا بقى دي كلها. الانسان اللي منشغل بالابتلاءات عمال ليه يا رب ايه؟ لا، ده مقصد اعم، ان هو عايز ايه؟ يجيبك، يطهرك عشان توصل للايه، لاعلى درجه تستطيع ان توصلها في الجنه ان شاء الله. مين اللي كان عنده؟ اتفضل. انما المشكله ان هم اشد بلاء، هذا موضوع بعد زيادة، يعني بعض الثلاث أو الثلاث كان يقول إذا لم يقع البلاء فراجع الإنسان نفسه في دينه. هل هذا الموضوع يعني تقول إنه الإنسان يجب أن لا يتمنى البلاء؟ أي طبعا لا يجب، ولكن في بعض الثلاث يعني كذا إذا لم يكن هناك ابتلاء فكان يكون في يعني يشوف الإنسان نفسه. ربنا يقول يعني دي إنما المؤمنون أشد بلاء والأنبياء كلهم كلهم. فلما الإنسان يلاقي نادي ابتلاء في حياته، هل هذا يعني يجعله يشوف إنه مؤمن؟ المشكلة إن إحنا لما هل محبة أو إطلاقا؟ هذا موضوع خطير. الإنسان لا يجب أن يتمنى البلاء. صحيح. حلنا في البلاء عبرة، كما أنت تفضلت وقلت لو كنت أعرف إنه عدد إيجابي للأطفال بده يعطيني كل هذا الخير في الجنة لتمنيت أن لا أمجد أبدا. فهو تمنى بعد ما عرف جزاء في الجنة. وهذا موضوع كثير يعني الناس ما في إنها ابتلاءات في حياتها. صحيح. لأن هذا الابتلاء بشكل مثلاً لماذا لا أبتلى؟ يعني لا سمح الله يعني الابتلاء. لذلك إحنا قلنا إيه، ما ينبغي أبداً إنك يعني تستحسن أو إنك تدعو على نفسك بالبلاء والعياذ بالله أو إنك تطلب. لا، ولكن يعني ولكن دفع. بس هي المشكلة فيش. المشكلة أن حينما نقول الابتلاء يتطرق إلى الذكر أو يتبادر إلى الذهن مباشرة المصائب. ولكن الله سبحانه وتعالى يبتلي العباد بالخير وبالشر فتنة. فقد تكون مبتلى بنعمة وأنت لا تدرك أنها نقمة. فهي هذه المشكلة. تمام؟ فالإنسان اللي ربنا سبحانه وتعالى بص هنقول اثنين. واحد ربنا ابتلاه بمصائب بغض النظر عن طبيعة المصائب. تمام؟ كل شوية في مصائب. فدور اختبره إيه؟ تحقيق الصبر ويطلع من درجة صبر لدرجة أعلى. هو ده طريق اختبار. حلو كده؟ في واحد تاني ربنا مبتلي إيه؟ بنعم كتيرة جدا. فهي تلاقي صحة وولد ومال وكل شيء. تمام؟ فده مطلوب منه إيه؟ مطلوب منه إيه؟ شكر. بدور اختباره في إيه؟ في الشكر. إنه يشكر النعم دي. طب الشكر إيه؟ هل الشكر باللسان ولا الشكر بالفعل؟ شكر بالفعل. ليه؟ وعمله آل داود إيه؟ شكرا. يبقى الشكر بالفعل. يبقى هو مطالب من إيه؟ مطالب بإيه؟ مطالب إن النعم اللي ربنا اديها له دي إنه يستخدمها في طاعة ربنا. لو ما استخدمهاش في طاعة ربنا تنقلب مباشرة نقم. ولذلك هو ده الفرق بين الفرق من كانت النعم في حقه وسيلة للشكر ومن كانت في حقه وسيلة لإيه؟ للاستدراك والعياذ بالله. كل شيء اذا كان الله سبحانه وتعالى يقول ان انت لسه قايل الايه اعلموا ان اولادكم واموالكم واولادكم ايه ركز ما هو انت قلت الايه صح اعلموا ان ايه اموالكم ايه انما جزاك الله انما اولادكم واموالكم واولادكم ايه فتنه صح يبقى اذا ايه يبقى فتنه ولكن بالخير وبالشر فالفتن بالخير وبالشر النعم قد تكون خير في حق إنسان ونفس النعمة في حق إنسان آخر تبقى مصيبة. يبقى المقصد هنا إيه بقى؟ إن الإنسان اللي ربنا يديله مصيبة يصبر والأفضل يرضى وبحسب المعاني يحب يحقق الحب واللي يبتلي بنعمة يشوف هل بيستخدمها لله ولا بيستخدمها ولا منشغل بها عن الله. فهل هي طريق للشكر ولا طريق لإيه؟ للغفلة وللاستدراك. فيصلح حاله على طول. فيبقى ايه؟ فياخده الايه؟ للشكر. تمام؟ والشكر يوصله لايه؟ للحب. تمام؟ في الاخر هتوصل لايه؟ بدي هتوصل لمراد ربنا. اللي هو ايه؟ اللي هو انك تعرف ان كل شيء بيد الله فتعظمه وتعرف ان ايه؟ ان ربنا هو اللي في الاخر ايه؟ منعم سواء في الدنيا او في الاخر فتحبه. فتوصل لايه؟ للعظمة وللحب. كمال التعظيم وكمال الحب وده هو سر العبادة. اللي هو نتمي عليه قال العبادة ايه كمال التعظيم مع كمال الحب. ايه وصلت تفضل. نعم. لا يسأل عما يفعل عما يفعل وهم يسألون صحيح لكن يعني نتدبر إيه الحكمة من هذا الذي الذي تأتيه النعمة وتسلب منه طيب لو إما أنها تكون بدم فتكون عقوبة فربنا يخلصه منها وإحنا قلنا المصائب مكفرات هي أحد المكفرات الإيه الأربعة قلنا التوبة الحسنات المحيات المصائب المكفرات ثم الأهوال يوم القيامة من عذاب القبر وخلافه إلى دي فتكون إيه؟ تكون مكفرة أو تكون إيه؟ درجة أعلى. درجة أعلى إزاي؟ كيف تكون درجة أعلى؟ إن الله سبحانه وتعالى يريد منه هو وصل لدرجة من الإحسان ولكن ربنا سبحانه وتعالى شايف ان الانسان ده فيه خير اكبر بس ما طلعش لسه فيبتليه بايه فيبتليه بان ياخد منه نعمه عشان ايه الله يعلم ان هو لما يبتليه بان ياخد وربنا هيسدده ويعينه فهيتحقق في قلبه من الرضا بهذه النعمه بفعل الله سبحانه وتعالى ومن العلم بان الله له كمال العلم وكمال الحكمه فيعرف ان الامر ده خير ليه لا محاله النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه الامر المؤمن كله خير ولا وليس ذلك إلا ليه؟ للمؤمن، صح؟ فإن يعني دي الحديث ده يلخص الموضوع كله، فإن أصابه إيه؟ خير شكر، وإن أصابه إيه؟ شر إيه؟ أو ضر رأسه، صح كده؟ يبقى في حقه مفيش حاجة شر، مفيش حاجة شر. والمشكلة إن إحنا بننظر للدنيا، هو هذا ضر في الدنيا، بس لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقط منها إيه؟ كافر شر بتمام أصل، يبقى دي إيه؟ يبقى دي مزرعة. إلا ما المشكلة القصة فين؟ في الأخ. فالإنسان بص بقى هنا دي، ده إيه؟ دي لطيفة مهمة. الإنسان اللي مشغول بالدنيا يراها إيه؟ يراها مصيبة ويراها شر ما يفهمش. والإنسان اللي مشغول بربنا ومشغول بالآخرة تهون عليه الأمور دي ولا حاجة. إيه بالضبط، جزاك الله خير. طيب هل الابتلاء ممكن يربط بقوة الإيمان؟ الابتلاء ممكن يربط بقوة الإيمان؟ إيه، النبي صلى الله عليه وسلم قال يبتلى المرء على قدر إيه؟ على دينه، فإذا وجد في دينه صلابة زيد له في فلاء، صح؟ وأشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فعلى قدر البلاء. بس خلي بالك، طب هل ممكن إن الابتلاء يجي؟ هل ممكن إن الابتلاء يحصل والإنسان يفشل فيه؟ آه يحصل. ربنا يبتليك بإيه؟ والعياذ بالله بأي فتنة، شوية مال فتلاقيه تتصرف فيه غلط. طب مش احنا قلنا امر من كله خير، صح؟ طب ازاي بقى ده خير؟ ده جاب لي مصيبه وبعد المصيبه بقت ذنب، ويعني الدنيا باظت خالص. طب يبقى ده خير ازاي؟ ما يكون مؤمن حتى امر المؤمن، ولكن هو المؤمن يذنب وياتي فجات له فتنه وهو مؤمن لا يسلب عنه صفه الايمان مع الذنب، ورغم كده جات له مصيبه او فتنه وافتتن. هذه احدها، جزاك الله خير، ان التوبه تمحي وترجعه الافضل من مكان. لو كانت التوبه بحق ان ينكسر قلبه بالفتنه دي فيعرف ايه، فيعرف ان هو لا ده يتحقق من المعاني حاجات كتير قوي ما كانتش متحققه قبل كده. وفي معنى اخر، ان ايه جزاك الله خيرا. ليه بقى؟ عشان مقتضى اسم الله سبحانه وتعالى الغفور الرحيم ان لابد ان في ناس تذنب عشان ايه؟ يتضح لها من المعاني عن الله سبحانه وتعالى، بس هو منشغل بالله، فعند الذنب ايه؟ يتعبد لله باسم الغفور الرحيم. والا لو كلنا عباد ما حدش بيذنب، كيف نعرف اسم الله الغفور ونتعبد له؟ في عباده كده ايه؟ مش موجوده، ما تحققتش عند العبد، ما استوفاش امور العبوديه. خلينا هنجي لها دلوقتي، خلينا نخلص الجزء اللي فات. ولكن في معنى تاني، انه يعرف هو فين، فين من ايه؟ من نفسه. ما هو المره دي جات له الفتنه وما قدرش ووقع، فيبدا يشد حيله ويعرف هو فين عشان المره الجايه لما تجيله ما يقعش ويعدي. يبقى اذا دي كانت ايه؟ اتعلم منها، اتعلم ايه؟ هو فين مكانه، فين مقامه. ربما كان بيحسن الظن بنفسه ان هو الحمد لله وصل بفضل الله الى خير، بس حسن ظنه بنفسه كان زياده حبتين، فربنا جاب له الايه؟ المصيبه دي ووقع فيها عشان يعرف ان هو لسه ما اشتدش عوده. فالمره الجايه ربنا فيشد حيله فربنا قويه. فيبقى دي كانت حقه خير ولا مش خير؟ خير طبعا. ليه؟ لان عرف مكانه، فالمرة الجاية بأفضل. طب لو قدر له الموت على معصية، والعياذ بالله، هذه لا أراها والله أعلم إلا أن تكون عقوبة على ذنب قبله، وهذا يعني أحسن ما يقال فيها في رأيي من الخير، إنها تكون عقوبة على ذنب من قبل. وكما أن الله سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم وهو الملك، بمعنى ايه؟ وهذا لما نعيش مع اسم الملك نفهم ان الله سبحانه وتعالى في ملكه لا يقبل الا الحكمة التامة. فايه؟ لما ده يوصل للدرجات العليا يبقى وجد في قلبه شيء استحق، ولما هذا يموت على معصية يبقى وجد في قلبه شيء استحق. فتكون المصلحة، المصلحة المتحققة بإحقاق كل ذي حق حق، كل واحد يأخذ حق. وليس معنى أنه يموت على معصية أنه يدخل أنه مخلد في النار لو كان من أهل الإيمان، صح ولا إيه؟ هو مات على معصية، فيجي يوم القيامة إما أن ربنا يغفرها دي، إحنا نفترض هنا أنه ما لحقش التوبة يعني، لأنه لو لحق التوبة خلاص يبقى نفهم، إما أنه يموت وربنا لا يقبل لا يغفرها له فيدخل النار بمقتضى هذا الذنب، وإلا وإما أن ربنا يغفرها له بحسنات متقدمة. ولكن في الغالب بتكون هي والعياذ بالله ربنا أحسن خاتمتنا بتكون يعني بشير يعني والله أعلم. ولكن أحسن ما يقول فيه أي أن هذه عقوبة على ذنب فعل، عقوبة على ذنب فعل. هل هذا يقتضي أن الله يغفر له؟ لا، هذا في علم الله، ما نعلم. هي حقوق الله وحقوق العباد. نعم طبعا في فرق. الله سبحانه وتعالى يعني ربما يغفر في ذنوبه، في ذنوبه هو في عامل يعني مثلا دار شخص آخر يعني هذا بيتكلم ولا هذا بيتحاسب مع الشخص اللي هو لا. إذا كان لابد، خلي بالكم بقى من النقطة دي مهمة جدا، إن هو حقوق العباد لابد أن تستوفى، حقوق العباد لابد أن تستوفى. الله سبحانه وتعالى إيه أنزل السماوات والأرض بالحق، ففي في ميزان. إذا كان الله سبحانه إذا كان اقتضى قانون القانون الإلهي عدل الله سبحانه وتعالى إن ربنا يرجع الحيوانات يقيم بينها العدل وعلى كده ترجع تراب تاني، ما بالك بالإنسان؟ فلا بد، لا بد، لأن هذا مقتضى إيه؟ مقتضى العدل، إن كل واحد إنه يتحاسبوا بينهم وبعض يوم القيامة، ده ياخد من حسنات ده وياخد يستوفي الحقوق. وبعد ما يستوفي الحقوق يشوف بقى فاضل إيه، أنت حسابك كده خلاص جنة أو نار، أنا عارف إيه. تمام؟ طيب إحنا كده هنخش في، طب هل ممكن ربنا سبحانه وتعالى رغم ان واحد يعصي حق حد وربنا يغفر له ويدخله الجنه؟ اه ممكن، بس ازاي؟ كيف؟ ان يكون الله إن هذا العبد عمل حسنات كثيره في حق الله سبحانه وتعالى من الحب والخوف وهكذا، ده صاحب البطاقه اللي اتكلمنا عنه ده، ان يجي يوم القيامه ربنا يديله حسنات الايه اللي يقدر يديها للعباد التانيين دول. اي طبعا خلاص هذه ربنا يشيلها، يتصدق او يعمل اشياء اخرى، فربنا يخلي هذه الامور لحق العباد يخلو منه. ولكن الله سبحانه وتعالى رحمن رحيم. طيب على نفس المقياس التعامل مع الايه، فانت بتحسن، انت ايه، انت مش بص للولد على انه ايه وده نعمه من عند الله. التعامل مع الزوجه يعني ايه؟ الزوجه اللي في البيت دي أمانة من عند ربنا سبحانه وتعالى، به اللي بتعمله باللي ما بتعملوش، هي أنا مش شايفها أصلا، يعني أنا مش شايفها أصلا، يعني أنا مش فارق معايا هي بتحسن ليا ولا بتسيء ليا، أنا بتعامل معها بالله ولله بس. دي مرتبة، دي احنا بنتكلم، ما حدش يجي يقول لي ازاي يعني، يعني احنا بنتكلم في مرتبة الإحسان. نرجع نعيد، مرتبة الإحسان دي مش مش مش مرتبة الإسلام. يعني يعني الزوجة قامت من النوم عملت كذا أو عملت، طالما في حقي أنا مسامح. ازاي؟ ما قلنا مرتبة الإحسان مالناش دعوة. تمام طيب، بس ده مش معناه بس بس ايه اقومها. طب كمال الحكمه البشريه ان الانسان يتجاوز في حقه عشان ايه؟ كل انسان عنده طاقه، صح؟ فتخيل كده لما انت تامر الزوجه امر ونهي في حقوقك انت، اتفضل قد ايه من الطاقه عشان تامرها في حقوق ربنا. طب تخيل بقى ان انت خليت طاقتها كلها امر ونهي في حقوق ربنا وانت متجوز على فوقك. يعني ايه متجوز؟ يعني جات الاكل مش عاجبك، الحمد لله جزاك الله خير، جات مش عارف كلمه لازم، انت بتتغافل، والتغافل دي سنه يعني ايه من الخلق الكريم، انت عمال تتغافل مكبر دماغك. تمام طالما الامور ماشيه وانت قائم على امر البيت وفي الحمد لله الامور تمام، فانت ايه عمال تتغافل، شيء وحش من هنا بتتغافل بتعدي. ده مع الزوجه ومع الايه بل مع الاخوان والخلق عموما. انا يعني ايه يعني يعني تخيل كده ان انت مش شايف الناس، المسيء ليك والمحسن واحد. ليه؟ لان انت بتتعامل مع الله. يعني ايه؟ يعني اللي احسن اليك ربنا حنن قلبه فاحسن اليك، فانت شايف ان ربنا هو اللي حنن قلبه فاحسن اليك. واللي اساء اليك انا عملت مصيبه ربنا خلاه يصل من خلال الرجل ده الاساءه، انت مش شايف الناس اصلا، انت شايف مين ربنا؟ يعني هو يضايقني وانا اقول يا عم انت عايش يعني هو يضايقني ويغلط فيا وانت تقعد تقول لي احنا بنقول تاني دي مرتبه الاحسان. وطبعا لا لا يستطيعها انسان كل وقت كل شيء، يعني الواحد بيتدرب عليه. فتلاقي الايه تلاقي واحد اساء لي فايه يصح يسامح وهو مش منشغل بيه خلاص، يعني مش لذلك تلاقي الصحابه رغم انهم كانوا ملوك، سيدنا معاويه كان يجي له واحد وهو ملك يعني خليفه وكان وتصدر من واحد من الناس من عموم الناس إساءة ويعفو عنه. ليه؟ مش منشغل بيه أصلا، مع أن ده خليفة يعني يقدر يعمل ويسوي بس مش منشغل بيه. ده إيه؟ بيتعامل مع الله مش منشغل. لا تجعل بينك وبين الله أحد على الإطلاق. انت كل حاجة بص عارف أكيد إيه باختصار كده. الناس بالنسبة لك ربنا بيحركهم بقدره سبحانه صح، فانت مش منشغل بحد. اللي يحسن ترد له الاحسان. ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى جعله ارض خصبه للاحسان، جالك الاحسان من خلاله يبقى ده في خير، يبقى ترد له الاحسان. وتحبه ليه؟ لان بص ما هو في فرق بين واحد بيحب شخص لذات الشخص وده خير اذا كان هو في صفات الخير، ولكن تخيل بقى واحد بيحب الشخص ده لان ربنا احبه فجعل فيه صفات الحب، فانا بحبه حب تابع لحب الله. لذلك لا يحب المرء احدا الا ايه الا لله ولا يكره الا تلاقيه ده بيحب شر ربنا. تلاقي الانسان اللي بيعمل خير يحبه والانسان اللي بيعمل شر يكرهه. لذلك ده ايه شوف ذاق طعم الايمان، وجد حلاوه الايمان لما يكون دي سجيته هو ايه وبحلاوه الايمان إنه يحب الشيء لا يحبه إلا لله. فعايش بمعاني الحب فتلاقيه ده يضايقه. يا الحمد لله خير جزاك الله خير إنه يسيبه ويمشي. مش وهكذا. طب هل ده معناه إنه هو ما ينتصرش لما لا العفو يكون عند المقدرة يا أخي عشان بس الأمور تبقى واضحة. العفو تكون عند المقدرة. أنت دائما تفعل الشيء اللي فيه مصلحة وأنت رقيب على نفسك. يعني إيه؟ يعني إنسان أساء إليك لو كان لو أنت إمتى ترد له وإمتى تكون محسن؟ إن يكون الرد أنفع ليه هو وتكون أنت فعلا بترد له أنفع ليه. بس خلي بالك ما انتقم النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه قط. عارف يعني قط؟ يعني ما حصلش ولا مرة. ستنا عائشة تقول إيه؟ ما انتقم ولا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بيده قط، لا امرأة ولا طفل غلام ولا شيء، لم ينتقم لنفسه قط. ما هو ده كمال الإحسان. عارف يعني ده عايش مش فارق مع الناس كلها، ده كل حاجة إيه لله. يعني سيدنا علي بن أبي طالب جال واحد في الحرب شوفوا إيه، وسيدنا علي خلاص هينزل عليه بالسيف وراح جاي الكافر هذا راح جاي بثق فيه في سيدنا علي كرم الله وجهه. يعمل إيه سيدنا علي؟ راح جاي ماشي صوب قعد شوية، طبعا هو كان يعني في مبارزة فهو جريح ملقى على الأرض، قعد شوية ورجع له تاني. فهو بيسأله بيقول له تركتني ليه وجاي دلوقتي ليه؟ قال له تركتك خوفا أن أكون قتلتك انتقاما لنفسي، فلما سكت عني الغضب رجعت لأقتلك لله. شوف ده التعامل إنه إيه مش شايفه، ده هو إيه بص كده أول ما حس بقلبه بحاجة لا انا عايز ربنا، انا مش عايز اقتل الغضب، فرجع عشان يسكت عنه الغضب. ولما حس ان الدنيا نفس الكلام، الزوجه عملت شيء وحش اسكت الغضب يروح وارجع اتعامل، بس هي اتعامل للاصلاح تعمل الخير. الولد نفس الكلام. الخلق ذلك افضل شيء انك ما تنامش وانت في قلبك حاجه لحد اتصل بيا فلان انا بعتب عليك المساله الفلانيه انا عايز انام وانا مستريح انت ليه عملت كده انا بحبك ومش عارف انام بسبب الموضوع ده. خلص بدري ما تنامش الا ايه الا وانت قلبك صافي تدخل الجنه بسلام. طيب والإحسان في الخوف هو أن تعرف أن هناك فرق بين الخوف والخشية إنما يخشى الله من عباده العلماء ويخافون يوما كان إيه شره عند يخافون يوما كان شره مستطيرا. ففرق بين الخوف والخشية. الخوف من عذاب الله أما الخشية تحتاج علم عشان تخشى الله سبحانه وتعالى ذاته. تمام. فهذا الإحسان في الخوف أنك تخشى الله ذاته لأنه مستحق للخشية لما تولد عنك من إيه؟ صفات المهابة لله سبحانه وتعالى. طيب دقيقتين وننتهي إن شاء الله عشان الإخوة اللي تحب تروح تأخذ الأولاد من المدرسة. فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. الساعة قيام الناس لرب العالمين. فلما مش عارفها يعني قال له ما المسؤول عنها بأعلم من الساعة قال إيه فأخبرني عن أماراتها يعني علامتها. فقال له أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. الحفاة ليس لهم نعال. العراة يعني ليس لهم لباس. رعاء الشاة يعني اللي بيرعوا الشاة والشاة هي الغنم وليس الإبل ورعاء الشاة شاة الأغنام. يتطولون في البنيان وهذا واضح الآن يعني ما نحتاج إن إحنا نشرح. فقال لكن الفكرة أن تلد الأم ربتها وأن تلد الأم ربتها. العلماء اليوم قولين في المسألة دي إما أن يكسر الناس يعني يقل الإيمان في قلوبهم فيفسدوا فإيه اللي يحصل تلد الأم ربتها يعني كل واحد عنده إماء فيبيعهم فربما يشتريها ابنه وهو لا يدرك أنها أمه تمام ويبقى هو سيدها وملكها. أو كما يحصل في زماننا أن البنت تعامل أمها على أنها هي سيدتها من سوء المعاملة وتلد الأم إيه ربتها وكأن هي ربتها مع أن أمها تعاملها كأنها إيه أنها خدامة عندها عملي لي كذا عملي لي كذا عملي لي كذا وما تصلش رحمها يعني والعياذ بالله ونكسر العقوق في الأولاد يعني. تمام. ثم انطلق فلبثت ملية يعني بورها طويلة إلى ثلاث أيام. ثم قال عمر أتدري من سأل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتكلم يعلمكم إيه دينكم لذلك الإسلام والإيمان والإحسان ده شمل الدين كله أتكلم يعلمكم إيه دينكم أي أمور دينكم. ويعني من الفوائد سؤال إذا كنت لا تعرف ساعة فاسأل عن ساعة إيه أمراته إذا كنت لا تعرف الشيء فاسأل عن أماراته هذه من الفوائد. تمام. ولماذا سأل الساعة بعد أركان الإيمان والإحسان لأن الإنسان مباشرة ينشغل بالساعة لما يتولد عنه الإيمان ويسعى للإحسان مباشرة ينشغل بالساعة كان الأول غير منشغل بها تولد الإيمان بقلبه بدأ ينشغل بالساعة لذلك إيه؟ جاء سؤال الساعة مباشرة بعد الإيمان والإحسان. وأخيرا نختم ببيت شعر وإن شاء الله من الأسبوع القادم يعني إحنا طبعا ليه طولنا الكلام في الحديث هذا لأنه يشمل الدين كله الإسلام والإيمان فإحنا خدناها فرصة إن نعيد على هذه المعاني الطيبة وإن شاء الله نبدأ بقى من المرة القادمة نفصل في هذه الأمور تفصيلات بسيطة يكون عندنا قبل الاستراحة الحديث بعد الاستراحة العقيدة. أختم ببيت زي ما كنا تعودنا من قبل أن نختم ربما نسيت المرة أنتم ما فكرتنيش. وما المرء إلا حيث يجعل نفسه ففي صالح الأعمال نفسك فاجعله. وما المرء إلا حيث يجعل نفسه ففي صالح الأعمال نفسك فاجعله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على الاستماع.